13 بالدياجرام. يلا بسرعة بقى شوية. الحصة اللي فاتت احنا بدأنا سؤال نظري مهم وسؤال الصفحة اللي قبلها 12 حاجة اسمها دايناميك لانج فوليومز. فاكرين؟ قلنا يعني ايه دايناميك؟ يعني احنا بنقيس فوليوم بير فاين كده ولا ايه؟ كنا قلنا السؤال لما جينا عن الدايناميك لانج فوليوم هما ثلاثة. أول واحدة كان اسمه فضيحة، كان اسمه ايه؟ فاين فايتال كاباسيتي، ده عملناه. النهارده ان شاء الله هنكمل بقى بقيه انواع الدايناميك. تابع الورقه الجديده تابع دي بقيه السؤال ده. كان فاضل لي اثنين ماكسيمال، ماكسيمال بريزنج كاباسيتي وحاجه اسمها ماكسيمال فلو ريت. تحت شويه في الورقه هي كانوا دايناميك. معلش انا بعيد اول شويه على البنات من فوق كده وصحصح معايا. دايناميك بنتكلم بنقيس فوليوم في تايم. قلت لك ليه سموه دايناميك؟ عشان في استعجال في التجربه. نفس فكره الكيرف الدايناميك والاستاتيك عشان في استعجال في التجربه. ده معنى كلمه دايناميك عندنا في اللغه. تجارب الدايناميك كلها قلت لك بقول للعيان والنبي شد حيلك معايا اديني اكبر حجم اقل وقت بسرعه شويه جهاز بيقيس لك فيسموا التجارب دي دايناميك. اي حاجه بنقيسها في تايم يبقى ده تعال نبتدي بالماكسيمال بريدنج كاباسيتي. اختصاره ام بي سي. عارف الام بي سي؟ شفت الام بي سي قدامك؟ ام بي سي دي اللي هي الماكسيمال بريدنج كاباسيتي او ليها اسم تاني ده ما بقالوش 3 4 سنين في الكتاب ده. خلي بالك من الاسم اللي جنبه. هي حاجه اسمها ماكسيمال فنتيلاتوري ريت او ماكسيمال فنتيلاتوري فوليوم ام في في. يبقى الام في في هي الام في في. ايه الام في في دي؟ بتكلم روحي اسمها ايه؟ الحقيقه كلمه ماكسيمال فضحتها مش بيتكلموا معايا دي كده سهله جدا مقارنه باللي فات. عايز تركيز اللي فات دي لما اقول لك ايه تعريف الماكسيمال بريدنج كاباسيتي. كلمه ماكسيمال فضحتها اكبر حجم من الهواء. مش بتقول ماكسيمال اكبر حجم من الهواء تقدر تاخده انسباير او تخرجه. وانتوا فاهمين الاثنين بيساووا بعض. مش اقنعتكم ان احنا اللي بناخده قد اللي بنخرجه بالملي. واقتنعنا بيها في الحصه اللي فاتت. التجربة هنا يا أولاد بنقيس أكبر حجم من الهواء سعادتك بتقدر تاخده انسباير أو بتخرجه من صدرك والاتنين بيساووا بعض في دقيقة. ما دام حساباتنا في تايم دقيقة يبقى الكلام هنا دايناميك ولا دايناميك؟ دايناميك. أهم حاجة وإحنا بنعمل التجربة دي العيان يكون بيتنفس في التجربة على جهاز الاسبيروميتر يد ابو خرطوم وعتاد بسرعه وبعمق اثناء التجربه. فاست وديب. عفوا العيان مش اثناء التجربه بيتنفس بسرعه وبعمق. فاست وديب باسرع واعمق نفس ممكن. انت عارف لو شفت التجربه دي بيبقى اختبار مرعب للناس. شخص من دول نقول له من فضلك اقعد ربع دقيقه اتنفس بسرعه بعمق من خرطوم الجهاز. والجهاز احنا ظابطينه هيقيس اللي خارج هيقيس اللي داخل. فتلاقي العيان بقى مفيش بني ادم يقدر يعمل الاختبار ده لمده الدقيقه اللي احنا عايزينها. فاحنا بنعمل الاختبار لمده ربع دقيقه. والرقم اللي يطلع على عداد الجهاز نضربه بكام؟ في 4. يبقى دي حسبه في الدقيقه الكامله. يبقى انا لو مكانك ابروز كلمتين فاستست ديبست. مش نفس سريع وعميق. اسرع واعمق نفس ممكن. ده اختبار عنيف. الجهاز اللي بنستخدمه هنا الاسبيروميتر وعلمتكم ما دام قلت ميجرمنت ايه النقطه اللي وراها؟ النورمال ستاندرد. انا بقيت اساتذه دلوقتي اخر السنه محدش هيفكرك بالخمس نقط اللي هتتكلمي فيهم. قلت ديفينيشن ميجرمنت يبقى النقطه اللي وراها نورمال ستاندرد. غلاسه الريسبيريشن في الارقام كل حصه مديكش ارقام كتير قوي بس قدر الامكان بساعدك فيهم. الولد لو عامل التجربه دي ربع دقيقه وضربنا في اربعه تطلع الحسبه معاه صدق ولا تصدق شايف الرقم يقدر الولد ياخد هواء من 80 ل 170 لتر في الدقيقه. يا ساتر والله كان زمان بالحفاظه اللي طلعوا في كتبنا من 80 ل 160 سبب الكليه بتيجي تغيرها لنا 170 كان زمان حلوه كانت الواد من 80 ل 160 والبنت 60 120 كانت حلوه في الحفظ صار ضيقتهم الطريقه عقلوا لنا من 80 ل 170 و60 120 الولد كام بقى؟ 80 ايه؟ لتر البنت ب 60 120 الطالب الناصح لما اساله ايه هي الفاكتورز فوت السطر بقول له ايه الفاكتورز اللي تاثر في نتيجه الاختبار ده؟ انت عارف الطالب اللي بيفكر هيقول ما الماكسيمال بريزنج كاباسيتي الا فايتال كاباسيتي متكرره. فاكر الحصه اللي فاتت احنا كنا بنعمل ازاي الفايتال كاباسيتي؟ كان الشخص من دول بياخد نفس عميق من الجو وروح مخرج. التجربه اللي بحكيها لك اسمها ماكسيمال بريزنج كاباسيتي. الشخص بيعمل كده يبقى ما الماكسيمال بريزنج كاباسيتي الا فايتال كاباسيتي متكرره. يبقى هي نفس الفاكتورز يا اولاد. فاكرين لما قلت لكم امتى النتيجه تطلع حلوه في تجربه فايتال كاباسيتي؟ لو البني ادم عنده الشيست وول سليم واللنج سليم ما فيهاش امراض يا ايه يا ايه مش موجودين والشخص ما يكونش عنده ليت فايل هارت فيلير ويكون الدايفرام سليم لو فري ديستند مفيش حاجه معكساه هي نفس الفاكتورز. ده حتى مكتوب عندك هي نفس الاهميه فيزيكال فيتنس صدر الابويه. ده اختبار برضه بيقيس الكفاءه البدنيه على فكره. تجربه الماكسيمال بريكنج كاباسيتي او اسمها تاني ام بي بي اللي هي ماكسيمال بنتريكي فوليوم ده اعنف اختبار لقياس الكفاءه البدنيه. يعني انا راجل مش رياضي اعتزلنا من زمن تقول لي تعالى اعمل لي كده في المعمل عندنا تجربه فايتال كاباسيتي اقول طيب هروح واخد نفس جامد ونافخ تطلع نتيجه حلوه اقعد رايح عندي في المكتب شويه بقى فوق بقيه اليوم بعديها تقول لي تعالى لي بقى ربع دقيقه اتنفس بسرعه وبعمق بالمنظر ده ونضرب لك نتيجه في اربعه اقول لك اسمح لي ده انا اموت منك في ربع دقيقه ما استحملش. ده اعنف اختبار لقياس الكفاءه البدنيه. عندنا حكام الكره قبل السنه ما تبتدي يقول لك بيعملوا لهم اختبارات كوبر لحكام عشان يشوفوا اللياقه البدنيه بيحطوهم في الاختبار ده. اللي يطلع نتيجه حلوه يبقى كفاءته البدنيه حلوه. تخيل واحد بيتنفس بالمنظر ده ربع دقيقه صعب قوي. يبقى خمس نقط في الام بي سي. ام بي سي هي مين؟ ماكسيمال بريزنج كاباسيتي. هي ليها اسم تاني ام بي بي عشان نص سنه بس ماكسيمال بثلاث نقط. ها الولد بتطلع كام بقى نتيجه؟ 80 ل 170 الولد بالمينت. خلي بالك الرقم في الامتحان يا يلخبطوك في الرقم يا يلخبطوك في اليونت بس احفظ الاثنين بنفس الاهميه. البنت بتطلع كام لكام بس؟ 120. قبل ما نروح للنوع الثالث في الدايناميك هم ثلاث انواع دايناميك. في عنوان نزل كده تحت الماكسيمال بريزنج كاباسيتي اسمه بريزنج ريزيرف. ده يموتوا فيه في الشغل. احتياطي التنفس. يحبوه جدا ده طبعا تبع الاجابه تبع الاجابه بس في الشغل بيسالوا كتير. عباره عن ايه بقى البريزنج ريزيرف ده؟ الاحتياطي. بصوا يا شباب اي واحد فيكم حجم الهواء اللي بنتنفسه في دقيقه النهارده بناخد حاجات كتيره واختصارات كتيره. ار ام بي ده اختصار ريسبيراتوري مينيت فوليوم مكتوب عندك في اول سطر اخر كلمه ار ام بي وصلتي ده اختصار ريسبيراتوري minute volume. ده عبارة عن حجم الهواء اللي بتتنفسه في دقيقة. وانت قاعد دلوقتي اي واحد فيهم اقدر احسبه لك. فاكرين المرة اللي فاتت قلنا الواحد منا وقاعد يستريح كان بياخد طيب الفوليوم الجو 500 اللي هو قد ايه ده 500 500 نص لتر 500 لتر نص لتر. اذا قلت لك ان انت بتتنفسي من 12 ل 16 مرة كتير ده الرقم ده مظبوط على فكره قول 12 خلاص. اذا كنت بتتنفس في دقيقه 12 مرة في دقيقه وكل نفس بتسحب 500 مللي نص لتر هواء يبقى الهواء بتاع الدقيقه اللي بتاعتك بتاخده قد ايه 6 هو ده اللي يسموه ار ام في لو صار ايه بقى ريسبيراتوري مينيت فوليوم الهواء اللي انت بتتنفسه او اللي انت بتتنفسه وانت بتاع كل دقيقه بتاخد 6 لتر هواء من الجو طبعا بتخرجه بعد كده. طيب اذا جيت لولد منكم قلت له تعالى اعمل لي تجربه الام بي سي توسمت فيه كده انا عنده شغل يقطع تعالى كده اعمل معانا تجربه ام بي سي مكسب بريدنج كباسيتي الولاد بتطلع من كام لكام؟ 170 ربنا كرمه هو وتجربه الام بي سي معاه ساعته جابت 100 لتر في الدقيقه حلو قوي ما الولاد من 80 ل 170 خلي بالك من الارقام اللي على التابلو يعني الواحد فيكم من الولاد دلوقتي بيقدر ياخد 6 لتر هواء في الدقيقه لكن لو تنفس بسرعه وبعمق زي سعادتك لو بتجري او بتعمل مجهود عنيف تقدر تاخد لغايه 100 لتر هواء في الدقيقه. الفرق هو ده الاحتياطي اللي اسمه بريدنج ريزيرف احتياط التنفس اللي هو يطلع كام بقى من المثال اللي على التابلو 94 سبحان الله ده احنا الواحد لما يبقى سايق عربيته على سرعه 120 طريق مفتوح شويه وابص على اخر العداد عندي مثلا 240 اقول كده انا بستخدم النص وعندي احتياطي النص الثاني في العداد عند ربنا شايف الاحتياطي قد ايه؟ انت بتاخد 6 لتر هواء في الدقيقه لكن ممكن توصل لغايه 100 الاحتياطي 94 شايف الاحتياطي قد ايه اللي عندك؟ الشخص النورمال مكتوب عندك والارقام دي مهمه هي ده بس اللي بتبقاش الارقام المفروض الاحتياطي لو قسمناه الاحتياطي اللي هو البي ار مين البي ار ده؟ لو قسمنا البريدنج ريزيرف على الام بي سي مين الام بي سي؟ ماكس بريدنج في الاكزامبل اللي على التابلو البي ار طلعت كام؟ 94 والام بي سي كام؟ 100 الشخص النورمال لازم النسبه دي تتخطى 90% طيب مكتوبه ايه؟ ما بين على التابلو هي 94% حتى في المثال ده يقول لك لو واحد النسبه دي طلعت عنده اقل من 70% انا مش جاي اقرا معاك بص على التابلو تعال نستنتجها سوا يعني ايه واحد عنده الاحتياطي نسبته قلت متى يقل الاحتياطي لو انا بستخدم من الاول كتير امتى يقل الاحتياطي من اي سلعه في الدنيا لو انا بستهلك منها كتير اوريدي عارف يعني ايه واحد بيستهلك كتير بيتنفس كتير قوي بينهج بدل ما هو بيسحب 6 لتر هواء في الدقيقه بيسحب 40 عنده عيا ولا مرض هنحكي اسباب النهجان ده خلى الفرق اقل ما بين الاثنين ما بين الام بي سي واللي بيستخدمه عرفت متى يفقد الاحتياطي بتقل النسبه لو المستهلك كبير يعني لو الار ام بي عاليه مكتوب عندك كلمه ديسنيا يعني نهجان بينهج كده الشخص ده بيسحب من الجو 40 لتر في الدقيقه اصبح عندك الفرق 60 لو قسمت الاحتياط الريزيرف على الام بي سي طلعتك تحت 70% الارقام دي مش هزار مش هزار بتيجي في الامتحانات كده يبقى النورمال الاحتياطي نسبته للام بي سي تطلع كام في المية المفروض؟ اكتر من 90% لا فوق كده اكتر من 90% لو اقل من كام اقول عنده ديسك 70% امال الام بي سي النورمال دلوقتي كام؟ 70% ستلم عشرين اخر واحد في الدايناميك كان عندنا واحده تايم دوبايتال كاباستي واثنين ماكسيمال ماكسيمال فلوريت عباره عن ايه ماكسيمال فلوريت عندنا جهاز كده في معمل الفسيولوجي زي الصفارة. صفارة بنطلب من البني آدم اللي قصادنا انفخ جامد فيها. الصفارة دي بتقدر تقيس سرعة هواء الزفير بتاعك. سرعة فيلوستي. طب ما اي سرعة في الدنيا يقول لك دي السرعة كذا كيلومتر في الساعة. الله يعني الحسبة برضو هنا في تايم. وما دام الكلام له علاقة بالتايم فإذا ستاتيك ولا دايناميك؟ بيسألوكم بقى في الشفوي اسمها ايه الصفارة دي اللي عم بينفخ فيها؟ الصفارة دي ولادها عاملة زي اللعبة بتاعت العيال الصغيرين. فاكر اللعبة دي اللي احنا كنا بننفخ فيها؟ هي طلعت كده طولت سيبها ترجع حاجة شبهها كده. شفتوها قبل كده دي؟ طيب عارفين اسمها ايه اللعبة دي؟ يعني غريبة قوي الناس كلها لعبتها وتروح للبنك تشاور هات لي من دي. طب اسمها ايه اللعبة؟ حد عارف؟ اسمها عفريت الستات. اسمها اللعبة اسمها كده؟ لا اسمها اللي حبيت اقول لي اسمها كده ما عرفش ليه هم سموها كده عفريت الستات. ما انا مش عارف. المهم الجهاز ده بيسألوكم في الشفوي اسمه ايه بقى اللي العيان بينفخ فيه ودي سرعة هواء الزفير. بص خد بيضربنا احنا بقى يقول لك ده انا عفريت الطالب وطلعك بره. خد الإجابة من بوق الممتحن من فضلك. الممتحن بيقول لك ازاي تقيس ماكسيمال فلو ريت. غش قانوني في الامتحان. خد الإجابة من بوقه. هو بيسألك قول لي ازاي بقيس الماكسيمال فلو ريت. كلمة ماكسيمال هي كلمة بيك. ماكسيمال هي بيك. حط كلمة فلو هي هو بيقول لك ماكسيمال فلو ريت. حط فلو هي واي حاجة بتقيس اسمها ميتر. يبقى الجهاز اسمه ايه بقى في الاخر؟ بيك فلو ميتر. ليش قانوني؟ هو بيقول لك ازاي تقيس الماكسيمال فلو ريت. فكر قول ده قال لنا ان كلمة ماكسيمال هي كلمة بيك. كلمة فلو اللي سألك عنها حطها هي واي حاجة بتقيس يبقى ميتر في الاخر. بيك فلو ميتر. قبل ما اقفل الورقة دي انا عايز اتعرض لسؤال مهم قوي. ما تغشش من الورقة. ما تغشش من الورقة. بيجي لك في سؤال في نص السنة يا ترى الديناميك لانج فوليومز اللي قلناهم الثلاثة اللي قلناهم اللي هي واحدة تايم واثنين ماكسيمال دول يا ترى يتأثروا أكتر أنا اللي هجاوب في الأمراض الريستركتيف ولا الريستركتيف؟ أنا هجاوب. أنا النهاردة لما أجي متأخر عن ميعاد الحصة نص ساعة أجي أقول لكم معلش يا جماعة أنا التايم النهاردة بتاعي مش مظبوط لأن في أوبستراكشن على كوبري الجامعة سكة مقفولة. يبقى دايما التأخير في التايم بنعزوه للأوبستراكشن. في التايم بنقول سببه أوبستراكشن. يبقى الحاجات اللي بتتقاس في التايم اللي هي الديناميك لانج فوليومز كلها تتأخر في الأوبستراكتيف لانج ديزيز. اكتب لي على دي ام سي كيو. طبعا هي تتأثر في الريستريكتيف والأوبستراكتيف بس الأوبستراكتيف أكثر. افتكروا الإكزامبل ده اللي حكيته. أنا متأخر تايمي مش مظبوط اللي فيه اوبستراكشن. يبقى التأخير في التايم دايما اوبستراكشن. يبقى امتى الحاجات اللي بتحس بتايم تتأخر؟ لو فيه اوبستراكشن. كده يا اولاد خلصنا الديناميك. اقلب الصفحة من فضلك وتعالى نروح بقى للستاتيك. ستاتيك مظبوط. احتياط يعني ممكن تستخدميه بس انت ما بتستخدموش دلوقتي. لما تعملي مجهود ممكن تستخدميه. احتياط لما يقولوا في احتياط للبترول في السعوديه يقول لهم يعني احتياط البترول لما يقولوا يستخدموه طلعوه لما يقولوا يعني عندك كفاءه وقدره على انك تدفقي 100 لتر في الدقيقه بس انت شغاله ب 6 بس. الاحتياطي ده تقعديه امتى لو بتجري حد بيجري وراه مش عارف حاجه كده. ريزيرف ستاتيك لانج فوليوم. خلصنا بقى الديناميك هروح للستاتيك عشان تفتكرهم انا حطيتهم لك في صوره معادله رياضيه في اول ورقه. قلت فايتال كاباسيتي. خلي بالك يا حد يلخبط الفايتال كاباسيتي لوحدها كانت ستاتيك. الدايناميك بتاعها كان اسمه ايه؟ تايم نحكي في اول ثانية بس فايتال كاباسيتي لو جمعت عليها ريزيديوال فوليوم فاكر اللعبة تطلع لك مين؟ توتال تي ال سي توتال لانج كاباسيتي حطيتهم لك انا في اول ورقة وحطيتهم لك بصورة معادلة كده عشان تفتكر كود الحفظ قال يا عم الثلاثة الاستاتيك اللي عندك تعال بقى نفتتح بأول سؤال مهم مستهل في حصة النهاردة الريزيديوال فوليوم وسؤال تاريخي يعني طالب بيقول لي طب جمع لي كده من أول ما بدأت الاسبيريشن إيه الأسئلة اللي في الامتحانات هي الامتحان في الاسبيريشن في يوم في اللي فاتوا أقول له سؤالين اتنين في الحصة اللي فاتوا انتر بلاد بريشر بتاع أول حصة لان كومبلانس الحصة اللي فاتت النهاردة عندي اتنين جامدين زيهم بالظبط الريزيديوال فوليوم من الورقة اللي قصادك والديد سبيس من الورقة اللي بعديها سؤالين نظري مهم وسؤال بنجمة هو الريسبيريشن في الاخر 12 13 سؤال مهمين وسؤال على فكره الترم الثاني احنا متعودين نعمل حاجه معاكم اثناء الترم الثاني ما هو شغال معظمنا في الترم الاول من الطلبه مركز شويه مع الام سي كيو طب التحريري ده عليه 75 نمره كتابه فاحنا بنعمل حاجه موازيه واحنا شغالين في الترم الثاني بنستغل فترات بقى خلال الاسبوع ان احنا مثلا نقول ايه الاسبوع الجاي يا اولاد هنراجع بقى اسئله الاوتونوميك المهمه والسؤال ونقعد نتسلى فيها ونعمل لها ملخص كده صغير المهم بس يعني التحابيش بقى القرايات والكلام ده ارميه احنا بنركز في الحاجات المهمه في التحريري الاسبوع اللي وراه نعمل نيرف اللي بعده ناصر تبقى حاجات خفيفه كده وانت ماشي بحيث تخلص على اخر ابريل رجعت النظري كله وانت ماشي ده الترم الثاني شويه محتاج جهد منكم طبعا الموضوع اختياري مش عايز تيجي بلاش حاسسك برانش مذاكره خلاص ما تجيش ما تجيش جايز مذاكر الاوتونومي كويس خلاص ما تجيش اليوم ده راحتك ريزيديوال فوليوم سؤال نظري مهم وسؤال في نجمه الحجم المتبقي اللي هم كانوا كام ملي دول؟ ما بيكروبوش 1200 1200 ايه 94 سؤال لما يجي لك في الامتحان اتكلم عن الريزيديوال فوليوم اجابه السؤال ده خمس نقط في عندك خمس زوايا سودة على ايدك الشمال تعرف ان دول الخمس نقط اللي بيغطوا لك سؤال الحجم المتبقي تعريف الحجم المتبقي هو الحجم الذي يتبقى بعد force expiration there with the force expiration volume that remains in the lungs after force expiration مين شاطر؟ انا هقول جمله وانت عليك تقول لي انا بتكلم على مين؟ الحجوم والساعات اللي خدناها. تفتكر لما اجي اقول لك volume that remains in the lungs after normal فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي ال 1100 وال 1200 مع بعض فهمت انا بقول ايه؟ يبقى في امتحان نص السنه سعادتك مش تقرا فوليوم ذات ريميند ان ذا لانجز يتهيألك ان هو بيتكلم عن ريزيديوال فوليوم لا يا بابا لازم تكملها للاخر لان لو بيسالك عن الحجم اللي بيبقى جوه الرئتين بعد النورمال اكسبيريشن انا جوه الصدر دلوقتي في 1100 وال 1200 اللي هم على بعض سميناهم ايه الحصه اللي فاتت؟ فانكشن ريزيدوال كمان انما لما يقول فوليوم ذات ريميند ان ذا لانج افتر بوست اكسبيريشن كمان خرجت ال 1100 يبقى انت اللي جوه صدرك فاضل مين بس دلوقتي؟ 1200 اللي هم مين؟ ريزيدوال على فكره هو ده الامتحان هي الامتحان كده يعني اوعى تفتكر انك هتخش جوه الامتحان هتلاقيه كله اختراعات هم دول هي دي الاسئله كده ان الطالب احنا متعودين اللي بيقرا بطريقه مسطحه هيشوف الجمله هيغلط فوليوم اوف اير ذات ريمينز ان ذا لانجز تلاقي الدفعه على طول معظم علم على الريزيديوال فوليوم هو ده شبه اللي قريته الحاجات بالشبه كلها لازم تكمل لو سالك بعد النورمال اكسبيريشن بنتكلم على مين؟ فانكشن لو سالك بعد الفورس اكسبيريشن بيتكلم على مين؟ ريزيديوال فوليوم هل الريزيديوال فوليوم ده بيخرج اقدر اقيسه بالسبيروميتر؟ ما بيخرجش يبقى ما ينفعش اقيسه بالسبيروميتر عارف عشان اقيسه اعمل ايه؟ هدخل له انا، هدخل اقيسه جوه الرئتين بتوعك بطريقه سميناها طريقه دايليوشن، طريقه التخفيف باستخدام غاز الهيليوم. يا ريت العام موبايل يقفله. تصدق لو انا سبت لك الموبايل مفتوح مش هتبقى حصه، يعني انا هبقى اجربها فيكم في مره. لو سبت لك الموبايل مفتوح حتى الواحد صاحبي تحت اقول له كلمني كل خمس دقايق وريني الموبايل، فاهم؟ من فضلك معاه موبايل يقفله. لو رن موبايل في حصه هبدو خلاص هبدو كيف الموبايل خليه رن بس قول لي ما يغلاش عليك مش خده اهو. وانا اقول لك لا ده انا زوجه لك ونقعد نتكلم اقول لك عليه حته كلمه صغيره سمعها بقول لك بقى ايه طريقة التخفيف. على فكرة بتمنى بنص السنة مش يقول لك اوصفي لي الطريقة، يحط لك اختيارات كتيرة ويقول لك ازاي بنقيس الريديديوال فوليوم، فانت تختار طريقة التخفيف دايليوشن باستخدام غاز الهيليوم. يعني في امتحان نص السنة مش هسألوك قوي على تفاصيلها، انا هشرحها لك ما تخافش. تبقي فاهمة بس ان احنا بنقيس الريديديوال فوليوم بالهيليوم. ايه بقى الطريقة دي؟ اللي مش هيفهم طريقه القياس هنا مش هفهم الوحده. غاز الهيليوم ده يا ولاد اللي هنستخدمه لقياس الريديوال فوليوم اللي ما يخرجش ده يسموه انرت جاز، يعني غاز خامل. برضه يعني ايه؟ انرت جاز معناه ان جسمك لا يتعامل مع الهيليوم، يعني جسمك ما بيستخدمش هيليوم ولا بيطلع منه هيليوم. فهمتوا يعني ايه انرت جاز؟ يعني الهيليوم اللي هستخدمه في التجربة لا جسمك هياخد منه حاجة ولا هيزود عليه حاجة. ده معنى كلمة انرت جاز عشان لما تروح تجريك بيفهمها. التجربة بقى بتتعمل ازاي ان شاء الله؟ بنجيب جهاز الاسبيروميتر، عارفينه ده ابو خرطوم وعداد وكلام من ده. الجهاز ده هنعبيه هيليوم بس، هيليوم كله هيليوم جوه الجهاز. وباجي للشخص اللي عايز يقيس له الريديوال فوليوم اقول له امسك الجهاز بقى اللي مليان هيليوم اتنفس فيه 3 4 مرات، فالشخص بياخد هيليوم من الجهاز ويخرج. اقول له اخر نفس بقى من فضلك وانت بتخرج خرج على الاخر. هتلاقي الشخص بيعمل كده التجربه، انا بشرحها لك زي ما بالظبط بتتعمل. شخص ماسك الخرطوم اللي بيطلع الهيليوم من الجهاز الباروميتر خلي بالك لما يخرج جامد في اخر خطوه يبقى اللي فاضل جوه صدره مين الشخص ده؟ طيب مش عارف هتوافقوني ولا لا على المعادله اللي هكتبها على التابلو. 100% كميه الهيليوم قبل التجربه هي نفسها كمية الهيليوم بعد التجربة. اوعى تسأل ليه؟ يا بابا ما انا بقول لك ما هو جسمك اصلا ما بيستخدمش هيليوم ولا جسمك بيطلع منه هيليوم. يبقى الكمية هي هي، هتروح فين يعني؟ فهمني تزيد ازاي وتنقص ازاي؟ هي كانت تنقص لو جسمك بيستخدم هيليوم وتزيد لو جسمك بيطلع هيليوم. حد معترض على ايه؟ يبقى كمية الهيليوم الأماون بتاع الهيليوم قبل التجربة هي هي بعد التجربة. اللي مش هيفهم دي مش فاهمها لوحده، ركز الرولة بطريقة سهلة. طيب بس خلي بالك في حاجة، قبل ما نبتدي التجربة كان الهيليوم كله جوه جهاز الاسبيروميتر، إنما البني آدم اللي كان هيعمل التجربة ادي الالفيولاي بتاعته ما كانش فيها هيليوم. كان قبل التجربة الهيليوم كله، الشرطة دي تمثل الهيليوم، كان جوه جهاز الاسبيروميتر، انما البني ادم ما كانش عنده هيليوم جوه الرئة اهي. انتوا بتقولوا الكمية اهي. بعد التجربة الهيليوم بقى موزع في مكانين جوه الجهاز، الجهاز اللي هو مين؟ الاسبيروميتر، وحبة دخلوا جوه الهواء بتاع الريزيديوال فوليوم واتحبسوا فيه. الريزيديوال فوليوم يكتبوها في ار او ار في، ريزيديوال فوليوم. ان شاء الله هنسمع بعد لحظات من دلوقتي ان النفس اللي في عقلك بتاخده بيجدد الهواء بتاع الريديو والفوليوم. يعني ال 1200 دول مش احنا مولودين بيهم، هم ال 1200 بيتجددوا مع كل نفس بتاخده. يعني في حبه من الهيليوم اللي سعادتك خدتهم في التجربه اتحبسوا ضمن ال 1200 اللي انت عايز تقيسهم. يبقى قبل التجربه اسمع منكم كل الهيليوم كان فين؟ فاروين. بعد التجربه الهيليوم رجع للجهاز المعظم صح، بس في حبه اتحبسوا داخل الهواء اللي ما بيخرجش اللي هو اسمه ايه؟ ريديو الفوليوم. او اكتبوه ار بي اللي هي ريديو الفوليوم او في ار، اكتبوها زي ما يكتبوها. اعتقد كاتبينها في ار عندي، في ار. في ار. ريديو الفوليوم او الفوليوم الريديو هي هي. زمان علمونا اي كميه حجم بتركيز. الاماونت تساوي فوليوم في كونسنتريشن. اي كميه عباره عن حجم التركيز. لما اجي اقول لك يا بابا انا تركيز السكر عندي 2 جرام في اللتر، انا بقى عندي 3 لتر، تعرف تحسب لي كميه السكر اللي فيه؟ 6. عملته ايه؟ ضربنا الحجم 3 لتر بالتركيز في اللتر الواحد 2. اي كميه حاصل ضرب حاجتين، حجم التركيز، الاماونت عباره عن فوليوم وكونسنتريشن. تعرفوا كده قبل التجربه كان الهيليوم جول كله جول سبايروميتر. عايز افك كلمه اماونت الحجم التركيز فوليوم. الفوليوم بتاع السبايروميتر يا اولاد بيبقى مكتوب على الجهاز من بره، يعني في حته حديده كده لازقه على جهاز السبايروميتر مكتوب حجمه قد ايه. يبقى الحجم اسمه VSCP اللي هو الفوليوم بتاع السبايروميتر، اقراه من على الجهاز مكتوب عليه من بره، مكتوب على الاسطوانه من بره بتاخد كام. طب في تركيز خد عينه من جوه الجهاز ابعتها المعمل يحللوها لك يجيبوا لك تركيز الهيليوم فيها كام. يبقى قبل التجربه المعلومتين انا عارفها، الحجم والتركيز. طيب بعد التجربه المعلومه بتساوي في النص. بعد التجربة انت بتقول الهيليوم موزع دلوقتي في حجمين، سبيروميتر وفين كمان؟ ريديوال فوليوم. خلاص يبقى الحجم هنا اللي بتتكلمي عليه حجم الجهاز مكتوب عليه بي اس بي اللي هو حجم ايه ده؟ سبيروميتر. والحجم الثاني اللي جواه هيليوم ريديو. حجم الجهاز انت عارفه، اقرا حديدك عليه. في تركيز خد نقطة من جوه جهاز السبيروميتر يحللها لك يقول لك التركيز بتاع الهيليوم كام جوه الجهاز. اظن عندك معادله رياضيه كل اللي فيها تعرف، فاضل لك مين؟ ريزيديو الفوليوم. خلاص اتحسبت بالمنظر ده. لا لا لا معلش، مع احترامي لكلامك بص هنا كويس لو سمحتي. انت عندك هنا كان كل الهيليوم جوه الجهاز، هنا 100% تركيزه هيبقى اقل، مش هيبقى هو عايز تكسيه فين كمان؟ في الاثنين، في ال 300 مليون الفيولاي مش كده؟ نخش ناخد منهم ال 300 مليون عينات. ممكن ممكن والله ممكن نقعد نفردهم ونقعد نعمل، مفيش كلام من ده. دي مظبوطه جدا، مفيش ملي فرق. انا يهمني التركيز، التركيز هيجي منين؟ يسيب من هنا وخلاص من جوه الجهاز. اصل براكتيكالي الكلام اللي بتطلبيه ده امبوسيبل. خلاص 300 مليون الفيولاي خش جوه واخد ازاي؟ حضرتك انت قلت ان الهيليوم ما بيتعاملش مع الجسم، طب ازاي شبك الهواء؟ معلش اتحبس، هتعرف دلوقتي اسمع بقى. من فضلك ما تسرحش في وسط الشرح، لان السرحانه ده بيتم مصاري، تابع الشرح. طيب اي ميجرمنت النقطه اللي ورايا على طول. نعم استنى. مكتوب عندك انه بيطلع ال 1200 اللي احنا حافظينه من قبل كده، ان اس اللي هم النورمال ستاندرد. تعالى النقطه الامبورتنت. ليه ربنا عمل ريزيدوال فوليوم؟ ايه حكايه الحجم اللي ما بيخرجش وبيستنى جوه؟ ده بتاع ايه بقى؟ نرسمها هنا. الارقام اللي بقولها لك دي مظبوطه تمام. بيقول لك البني ادم احنا قلنا بيتنفس من 12 ل 16 مره في الدقيقه، قول 15. يعني الهواء بيخش لسعادتك جوه الرئتين 15 مره في الدقيقه. ما تسرحش وتسال الارقام دي جت منين؟ انا بقول كل حاجه احنا بنتكلم. قلبك بقى بيضرب حوالي من 60 ل 90، قول 75. قلبك بيضرب 75 مرة في الدقيقة، يعني الدم بيخرج من القلب ويروح للرئتين بتوعك 75 مرة في الدقيقة. يبقى انت بتتنفس 15 مرة في الدقيقة، يعني الهواء داخل لك جوه الرئتين 15 مرة في الدقيقة، في حين ان الدم معدي جوه الرئتين 75 مرة في الدقيقة. تعرف تقول لي يبقى النسبة كام لكام ما بين كل نفس وكم مرة دم يعدي جوه الرئتين؟ 1 إلى 5. بمعنى ان قصاد كل نفس سعادتك بتاخده الدم بيعدي 5 مرات جوه الرئه. حد عنده اعتراض؟ طيب اسمع بقى اللي هقوله. ايه رايك ان النفس اللي سعادتك بتاخده بيجدد الدم مره، يعني بيديله اكسجين وياخد منه ثاني اكسيد الكربون؟ النفس الواحد اللي بتاخده ده ادي 5 مرات اهو، النفس اللي انت خدته بيجدد لك الدم مره، يعني بيحط له اكسجين وياخد منه ثاني اكسيد الكربون. طب ال4 مرات التانيه اللي الدم معدي جوه الرئه، عارف مين بيجدده لك؟ هو الريزيديوال فوليوم، هو ده اللي بيجدد لك الهواء في ال4 مرات التانيه. هقول لكم حاجه، يبقى كان النفس اللي سعادتك بتاخده له فايدتين. الكلام مش في الكتاب بقى، انت ما وصلوش هم دي لسه. النفس اللي سعادتك بتاخده له فايدتين. النفس نفسه بيجدد الدم مرة، وكمان النفس اللي سعادتك بتاخده بيجدد الهواء بتاع الريزيديو والبوليوم. يعني مش هم ال 1200 بتوع نفس اللي قبله بنجددهم، ناخد الوحشين ونحط مكانهم كويسين، مش ناخدهم على بره. الهواء اللي داخل يزق اللي تحته يركب مكانه ويتحبس مكانه في المرة اللي وراها. كتاب الكلية اختصر الوظيفة دي لسطر واحد، كتب ان فايدة الريزيديو والبوليوم اريشن اوف بلاد بتوين بريدز، تهوين الدم ما بين كل نفس والتاني. حتة مين يجدد الدم 4 مرات كتبها كده، ده اللي بيعمل اريشن يعني تهوية للدم ما بين كل نفس والتاني. فهمتوا الوظيفة دي؟ في وظيفة اخرى برضو لما تروح تقراها لك مذكرتي، كتاب الكلية كتبها. أحب أقول لك إيه الجملة الثانية، إيه الوظيفة الثانية اللي الكتاب قالها؟ شبه الأولانية أوي. كتب إيه الكتاب؟ قال إن الريزيديو والبوليوم بيمنع الماركت فلكتويشن يعني تموج في البلاد جاز. وسكت. مش فاهم، إيه الجملة الغريبة دي؟ لا لا لا، خطها على الكتاب ده. تعالوا كده نتخيل إن إحنا ما عندناش الريزيديو والبوليوم. افترضوا معلش ده مش حقيقة، بس افترضوه. عارف كان هيحصل ايه؟ مفيش ريزيد ولا فوليوم، مفيش هوا بقى بيشغل ما بين كل نفس والتاني بنجدد بيه. انت عارف لو مفيش ريزيد ولا فوليوم ايه اللي حصل؟ كان النفس بتاعك ظبط الدم مرة، علل الأكسجين وقلل فيه ثاني أكسيد الكربون. تخيل بقى ال4 مرات التالية الدم بيعدي وما بنعملوش أي حاجة، سايبينه زي ما دخل زي ما خرج. كان هتكون النتيجة إن الأكسجين هيبطى جدا في دمك، ما هو كل مرة يعدي على التيشو ياخد الأكسجين اللي فيه أكتر، وكان ثاني أكسيد الكربون هيحصل له إيه؟ يزيد قوي. التموج الرهيب ده في مستوى الغازات ده ضد الهوميوستيزس، تثبيت بيئة الخلايا اللي حكينا لكم عنه. عارف مين بقى منع التموج الجامد ده؟ هو الريزيديو والفوليوم. وظيفتين شبه بعض، بس الكتاب كتبهم اتنين، يبقى لازم نشوفهم اتنين في التحليل. كمان مرة، يبقى أول وظيفتين للريزيديو والفوليوم، عايز بس أطمئن إنكم تستوعبتوهم. نفسك بيجدد الدم مرة، مين بيجدد الدم في ال4 مرات التالية؟ الريزيديو والفوليوم. دي كتبوها، يبقى هو اللي بيعمل كرييشن أوف بلاد إن بتوين بريزنس. سهلة؟ لو مفيش ريزيديو والفوليوم، تخيل كان الدم نجدده مرة، يعني نجدده يعني نعلي فيه الأكسجين ونحط فيه ثاني أكسيد الكربون. تخيل بقى عدى 4 مرات من غير ما نعمله أي حاجة في الدنيا، كان هيحصل إيه في الأكسجين في الدم؟ يقل جدا، وثاني أكسيد الكربون يعلى جدا. المنظر ده يسموه تموج زي الموجة، ده ضد الهوميوستاسيس. الفلكتويشن ده مش صح. اللي بيمنع التموج ده وجود مين؟ ريزيدوال فوليوم. في اهميه ثالثه برضو هتقروها في مذكرتي. انت راجل هتقول لي يا عم انا هفتح عياده، انا مالي وما اللي بتحكيه يعني العيان ده خلي اقعد احكي له بقى حته انت بتتنفس 15 والدم معدي 75؟ اقول لك انا مالي وما تاكله، انا راجل هفتح عياده. قول لي مع العيانين ايه اهميه الريزيدوال فوليوم؟ هتروح تقرا يقول لك ايه؟ لو لقينا نسبة الـ RV لـ TLT، مين TLT ده؟ توتال لانج كاباسيتي. أي بني آدم لو لقينا الحجم اللي ما بيخرجش من الرئتين بتوعه إلى التوتال اللي هو كان مجموع عليه الحبوب كلهم الأربعة، لو لقينا النسبة دي فوق 30% يبقى 100% في مشكلة في سكة الهواء. فكر فيها، تخيلي تلت الهواء مش عارف يخرج. تلت مش عارف يخرج. 100% وستراكت بانجي. يعني من غير ما اشوف العيان في المستشفى. لو عملنا له اختبارات وطلعت النتيجة كده. نسبة اللي ما بيخرجش. اللي ما بيخرجش ده كان اسمه ايه؟ ريزيديوال فوليوم. قسمناه على التوتال اللي هو مجموع الاربع حجوم. طلع اكتر من 30% شغل المخرج. يعني ايه تنت الهواء مش عارف يخرج؟ سكة ضيقة 100%. يقول لك ده عيان عنده كرونيك. يعني ايه كرونيك؟ مزمن اوبستراكتيف بلاند ديزيز. سي او بي دي، ايه رايك؟ ده مرض مشهور جدا عندنا في الطب. كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، سي او بي دي. ده عيان عنده ضيق مزمن بالسكه الهواء. حد حافظ الرقم ده؟ امتى نقول عيان عنده سي او بي دي؟ كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. لو النسبه من مين لمين؟ ريزيديوال فوليوم ليه؟ توتا بانكا بس اعلى من كام؟ 30%. محدش يرش من الورق. هيسألوك في الشفر السؤال. عايز اسمع ردكم كده؟ هيقول لك الريزيدوال فوليوم اللي هم كام ملي؟ 1200. هل ممكن يخرجوا من صدرك؟ اه. هل ممكن يخرجوا؟ هم بيتجددوا. لا ما هم بيتجددوا، لا عايز اخرجوا مش عايز لهم اثر. هل ممكن يخرجوا؟ هل انت تعرف تخرجهم؟ ما تخرجوش. هيقول لك انت كبني ادم قصادي اهو ما تعرفش تخرج ال 1200. في طريقه واحده بس، طبعا اللي قراها بالورق ما يجاوبش بقى خلاص. في طريقه واحده بس ممكن ال 1200 دول يروحوا خارجين. بالظبط كده، برافو عليك. انا عايزك تفكر لو لغينا الضغط النيجاتيف حوالين الرئه كان سمينا ايه المرض ده اللي احنا عملنا نيوموثوركس؟ فاكر لما حكيت لك لو دخل هواء بين طبقتين البلورة يوم الصورة كانت الرئة بتطبق وشي السول بيتنفخ على طول. مكتوب عندي كده. ده سؤال شبه مهم. ازاي نخرجه؟ كلمة اكسبالشن يعني نخرجهم. قولوا له لو حصل يوم الصورة في العيان. هو على الطبيعة ولا ما بين طبقتين البلورة في ايه؟ هواء؟ ايه اللي ما بينهم؟ ليه؟ لو دخل هواء ما عادش الضغط نيجاتيف دلوقتي، الرئة بتطبق على طول. يخرج ال 1200، أقول لك حاجة؟ حتى في حالة النيوموثوركس والرئة اتطبقت، مفيش حاجة اسمها ال 1200 هيخرجوا على الآخر. بيتبقى جوه الرئة دايماً حبة هواء قليلين يسموهم مينيمال إير. دي مهمة أوي مكتوبة. يعني حتة إنك تعرف تخرج ال 1200 على الآخر دي نيبر، حتى لما الرئة تتطبق. أنت عارف؟ شوية الهواء دول اللي بيبقوا جوه الرئة بنسميهم ايه بقى؟ مينيمال اير. يكفوا لو انت اخدت الرئة اللي اتطبقت دي او حتة منها وحطيتها على سطح مية سطحي مش فيها هواء؟ يعني حتى الرئة لما تتطبق دي قلت لك مش هتخرج ال 1200 كلهم، بيتبقى فيها حبة هواء برضه يعني 50 مللي 60 مللي، يعني ال 1200 دول هيتوصفوا على حاجة ولا ايه؟ المهم مش هيفضل خالص. اسمهم ايه القليلين دول بس؟ مينيمال اير. مينيمال اير. دول يكفوا لو انت اخدت الرئه دي اللي اتطبقت او حته منها قطعت حته وحطيتها على سطح ميه خفوا مش فيها هواء. الحكايه دي مهمه بقى قوي بالطب الشرعي. ميديكو ليجل. ان شاء الله هتروحوا تقروا الكلمه دي. ميديكو ليجل يعني الطب الشرعي. ليجل يعني قانون، ميديكو يعني الطب. قانون الطب اللي هو الطب الشرعي. مش تسمع يقول لك ده دكتور الطب الشرعي صفحة الحوادث؟ يقول لك معقر الطب الشرعي. طب بص انا رابعه ان شاء الله البرانش ده جميل قوي الطب الشرعي، يعلمكم بقى انواع الرصاص وازاي تعرف اذا كان منتحر ولا واحد حاطط له مسدس في ايده واللي عور روحه والانتحار واحد حاجات كتير جميل برانش رائع. لما هتدرسه هتعرف ان انت هتكتشف، هتكتشف لو عملت اي جديد يعني مالكش حل. طيب ايه بقى قصه الطب الشرعي هنا؟ استفادوا بيه ازاي حته المينيمال كير دي في الطب الشرعي؟ قصه مشهوره بس، قصه الخدامه اللي اتجوزت الراجل الغني، قصه تاريخيه مشهوره دي قصه مكرره. خدامه اتجوزت الراجل الغني، الخدامه دي اصبحت حامل، مبروك. الراجل الغني ده توفى قبل ميعاد الولاده، معلش هي الحياة كده، يوم حلو يوم مر. تمام بس اسمع قصة مهمة. أقارب الزوج مهم جدا يعرفوا نتيجة الحمل ده، بمعنى عشان الوالد طبعا انت عارف لو الست دي خلفت عيل والعيل ده عاش ثانية وبعدين مات، المفروض الورث كله بتاع الأب بينتقل العيل ده، وده مات يبقى الورث بالكامل هينتقل لامه. انما لو العيل ده مولود ميت طبعا ده المعظم هيروح لاقارب الزوج ونسبه ضئيله جدا، حاجه قليله هتروح للست الغلبانه. اذا العيون كلها دلوقتي معلقه على نتيجه الحمل، ده الموضوع فيه ورث وموضوع كبير. الحاله بتاعه الولاده برضو، العيل اول ما اتولد اقارب الزوج قالوا نشوفه، راحوا قاعدين عليه في التصوير وقالوا ده مولود ميت طبعا، ما معلش الطبع وحش مولدوه، قالوا ده مولود ميت. وأقارب الزوج لجوا بقى للطب الشرعي. الدكتور بقى في الطب الشرعي علينا نحدد هل هو ده فعلا مولود ميت ولا هم قعدوا عليه في التصوير، فلازم يعرف الطب. فيقول لهم كلهم محدش يروح، استنوني بره لو سمحت. هيطلع العيلتين بره او العيله والسته بتاعتهم بره وياخد هو الطفل الميت ده. بيعمل ايه بقى؟ بيروح واخد حته من اللنج بتاعته، الطب الشرعي بيشرحوه خالص الجثه يعني. خدوا حته من اللنج بقى بتاع العيل ده، عمل ايه بقى دكتور الطب الشرعي؟ جاب كده كوبايه الميه اللي شرب منها شويه الصبح اهو، مش عيلته الباقيه اهو كوبايه الميه. شوف يا بابا لو العيل ده فعلا مولود ميت ما خدش ولا نفس، يبقى الرئه بتاعته لسه ما فيهاش هوا خالص، ما فيهاش مينيمال اير. خدنا حته الرئه حطيناها على كوبايه الميه راحت وقعت تحت، ده فعلا ما فيهاش هوا، يبقى العيل ده ما تنفسش ولا نفس، ده مولود ميت. مرسوم عندك على ايدك اليمين، لو العيل بورن ديد حته الرئه بتنزل لتحت، ولو حته الرئه نزلت جوه الكوبايه اقارب الزوج يطلعوا براءه. طبعا هي نزلت وهم طلعوا على طول براءه، ميت عندهم حق. اما بقى العيب ده لو خد نفس واحد وبعدين اتقتل يبقى عنده ريزيديوال بول، يبقى لما كنا نخرج الرئه من صدره عنده شويه هواء قلت لك قليلين كده كان اسمهم مينيمال اير. ساعتها بقى يروح واخد حته الرئه الدكتور الطب الشرعي، الرئه لان فيها حبه هواء نلاقي حته الرئه تطفو فوق سطح الميه. عارف لو حته الرئه طلعت فوق الميه اقارب الزوج ينزلوا الى حجره الاحجام، ينزلوا على طول، مكتوب عندك على ايدك الشمال اهي لو طفت ده براءه، على ايدك الشمال لو حته الرئه طلعت مكتوب عندك اهو ده مولود صاحي وقعد عليه في التصوير، مكتوب عندك كده بورد الايف دينك. الكلام ده يسموه الميديكال ايجا الطب الشرعي. يبقى اسمع منكم الاجابه بقى، هل ممكن الريزيديوال فوليوم في طريقه يخرج بيها؟ ايوه. لو حصل ايه؟ نيوموسور. هل لو حصل يوم صورك في القلب و200 مللي كلهم يخرجوا؟ في حبة مينيمال اير. مينيمال اير يكون الرئه بتاعتك تفلوت صرفه على سطح الميه. الحكايه دي كانت مهمه من الخيمة. طب الشرعي فهمت قصه الخدامه؟ معلش هتطلع عليك. طيب اقلب الصفحه. نظري مهم والسؤال في نجم اخر. ديد سبيس الحجم المالي. ديد سبيس اسئله مهمه قوي قوي. حجم الميت ديد السؤال لما يجي لك برضه عن الديد سبيس اللي قلنا عمال احكي لك الخيال ده وحواديت وبتاع سليم شويه. ديد سبيس الإجابة برضو خمس نقط في خمس علامات سودة كده في الورقة عشان نقفل بيهم الدرجة. خمسة بيحصل على صوت ضبط النهارده. بيقول لك الكائنات اللي على وجه الأرض وقفت تحت البني آدم هيومن بينج. الكائنات كلها معدية على البني آدم تقول له يا بختك يا حظك. كل نفس بتاخد من الجو 500 ملي هواء هو ده الطيب الفولي بتاع الناس. كل واحد من الكائنات معدي على البني ادم يقول له يا بختك يا حظك يا ناس. بتاخد 500 ملي فولي نفس. البني ادم واقف وسطهم مزعق يا جماعه ما تحسدونيش ده ال 500 ملي دول في منهم 150 ما بيحصلش معاهم تبادل الغازات. الهواء اللي هو موجود من اول مناخيرك لغايه الالبيوان من تحت احنا اتفقنا ان الهواء اللي بيحصل معاه ده بيتشينج اللي وصل فين بس الالبيوان هو ده الحجم الميت. يبقى تعريف الحجم الميت هو الحجم الذي لا يحدث معه بعد التشينج. هواء انت خدته وما حصلش معاه ده التشينج. انا لو مكانك ابلوس باضناه اللي هي اهم كلمه الحجم الذي لا حجم خدته من الجو شفت الهواء اللي خدتيه شويه انسباير دي حبه منهم ما حصلش معاهم غير في المقاش في كلمه ده في فضلك خليك معاك. انواع الديد سبيس ده سؤال شبه مهم شفوي مهم. طيب سيبكي بيسألوكم كتير قوي في الشتوي حتة الهواء ده دي النوز دي على فكرة ايه فندم دي النوز لا ده بقى سكة الهواء لغاية الالفيولاي تحت لا ده معلش رسم تجريد يا النوز حاجة قريبة من الرسم اللي عندي كده بس انا عايزها كده مش فاهمها. ان اول نوع من الديد سبيس اسمه معلش لسه بتتكلم يا حره بس من فضلك بعد الحصه ما حدش ينزل ورايا لسه بقى ولا 100 مره. اول نوع من الديد سبيس اسمه الاناتوميكال ديد سبيس. كلنا يا اولاد في حبه من الهواء من الهواء اللي خدته من الجو النفس بيبقوا موجودين من اول مناخيرك اهي رسمه المناخير على التابلو لغايه بدايه الالبيولاي. ده ما تطلع اعمل الوابور الزرع ده ولا حاجه. على فكره اللي بتقع احيانا هتطلع اللي عليك احيانا. دي بتطلعني عند الجيران انت ولعتها ازاي؟ شد عامل فيشه. شد الفيشه يا محمد عبد الله. بقول لك ان اول نوع على فكره دي بتسمى حاجات الرزه يعني الاساس بتاعته مش سهل مش سهل مش سهل قوي كده. بقول لك اول نوع نقول في ايه انواعه ده لذيذ الواحد يقف في النص ده ويحكي شويه المروحه الكامله دي جميله قوي. اول نوع من الدين سبيس ده النورمال فينا كلنا ان في حبه من الهواء اللي انت بتتنفسه بيبقوا موجودين من اول مناخيرك لاول الالفيولاي. الحته دي كلها بيعتبروها حجم مريض ده كلنا بيعدي فينا النوع ده 100% كلنا عندنا في شويه هواء موجودين من اول النوز ده والالفيولاي. الحته دي يسموها من اول النوز اللي انا راسمها لبدايه الالفيولاي دي اسمها اناتوميكال ديد سبيس. ده اول نوع. طب ايه رايك لو انت عندك المفروض ان احنا الدم عندي كده بقى بيحصل جدا تشينج مع الهواء بتاع الالفيولاي. ايه رايك لو انت عندك البيولس هنا على الجنب كده بس البلمونري الكبيره اللي جنبيها مقفوله اي حاجه قافلاها هل الهواء اللي رايح للالفيولس دي هيحصل معاه جذب تشينج؟ لا. فاخرى ممكن نعتبرها ديد سبيس بس دي حاله مش طبيعيه ده مرض ان الالفيولاي دي دلوقتي نون فانكشن مكتوب عندك هو ده النوع الثاني بيسموه الفيولار ديد سبيس ده مرض بقى كده يعتبر ريستريكتد بس يعني ايه بليز يعني احنا ممكن نستنتج 15000 حاجه واحنا قاعدين من الكلام اللي بنقوله بس ما تقولناش العنوان ان اسمه البيولر. مجموع الاثنين على بعض اناتوميكال والبيولر هو ده اللي يسموه في السيولوجيكال ديد سبيس. اصل انت بتشابه هنا في النقطه دي ما يهمهمش هم ريستريكتد وابستراكتد وبيقولوا لي قولي لي ثلاث انواع بتوع ديد سبيس. لو في الشرح اللي قاعدين مش مركزين يتوبوا كلنا عندنا هوا خدناه موجود من اول مناخيرنا لاول الالفيولاي ثاني نوع ده اناتومي مرض بقى ده مش طبيعي ان واحده من الالفيولاي عندها هوا بس الدم مش موجود النوع ده من الاسبيت نسميه البيولا. اجمع الاثنين يطلع فيسيولوجيكال يعني المفروض البني ادم الطبيعي الفيسيولوجيكال يساوي اناتومي المفروض ما عندكيش المنظر بتاع النون فانكشنال الالفيولاي. قول لي اساميهم كده بقى يبقى انت عندك ثلاث انواع ديد سبيس اللي هما مين؟ اناتوميكال البيولر مجموعهم فيسيولوجيكال. تعال نقيسه بقى اكتب لي بالعربي جنب الميجرمنت اسماء غازات في الجو. الطريقتين اللي هقيس بيهم الديد سبيس باسماء غازات في الجو حد فاكر امال انا قست الهيليوم والبوليوم؟ هيليوم كان اسمها الطريقه ما تدخلوش السلوك ببعض. هنا عندي طريقتين لقياس الديد سبيس وطريقتين ايه؟ شويه تقال محتاجين تركيز عشان تفهم. عشان تفتكر الطريقتين اللي هنقيس بيهم الديد سبيس اسماء غازات في الجو يعني في طريقه اسمها طريقه النيتروجين طبعا كده اول طريقه اسمها سنجل فريز نفس واحد نيتروجين امبارح قالوا نيتروجين ودي عملها خواجه اسمه فاولر. وفي طريقه ثانيه تحتيها اسمها طريقه السي او 2 ودي عملها خواجه بوهر وعمل لها معادله ايكويشن لو خدت بالك او بوهر او بور زي ما انت قلت بوهر. يبقى انت عندك في طريقتين طريقه نيتروجين وطريقه سي او 2 خلي بالك الاثنين اهم اسماء غازات في الجو اللي بحكي لك عنهم اسامي الطريقتين باسماء غازات حواليك. تعال نمسك اول طريقه طريقة النيتروجين ما تقراش حاجة غير اللي بقولها ده. طريقة النيتروجين فكرتها ايه؟ الطريقة دي يا ولاد احنا بنستخدم فيها غاز سوري بنستخدم فيها جهاز ثمنه غالي قوي. هتعرف ليه غالي غالي فعلا اللي بيوصل ثمنه قرب المليون هتعرف ليه ثمنه غالي كده. الجهاز ده موجود عندنا اهو على فكرة انا هشرحها مرة واحدة فتركز لان تاخد وقت شوية يعني ما فهمتش بعديها روح بعديها مش هقول مرتين بقى بقى وقت كتير قوي النهارده. ادي الجهاز بتاعي اهو اللي ثمنه غالي. الجهاز ده غريبة قوي ان انا هعبيه اكسجين ودي تلخبط. الطريقه اسمها طريقه النيتروجين ومع ذلك الجهاز بتاعي هعبيه بيور اكسجين هتبقى بعد شويه امال ليه اسمها نيتروجين بس انت بتقولها دلوقتي. الجهاز الاخر طالع منه خرطوم كده ممكن العين هيتنفس منه زي ما احكي لك التجربه تعمل ازاي. يبقى اول حاجه عايز اعلمها لك في الطريقه ان الجهاز ده اللي ثمنه غالي الطريقه اسمها طريقه نيتروجين، وهو حطينا في ايه؟ يوروب اوكسجين بس. الشخص اللي هطلب منه حاجه هقول له خد نفس من الجهاز على مهلك، هتلاقي الشخص راح واقف الجهاز بيطلع ايه بس اوكسجين، هتلاقي الشخص خد نفس وبعدين خد نفس عادي، يعني بياخد عادي اهو بياخد نفس. اقول له خرج تاني نفس للجهاز واحده واحده، اقول له شكرا تجربه خلصت. عارف الجهاز ده ثمنه ليه مليون؟ لانه بيقدر يقيس تركيز النيتروجين في الهواء اللي بيخرجه، عشان كده ثمنه غالي. نيتروجين، انا مش شايف نيتروجين جوه الجهاز. لا ما انا احكي لك اهو، احنا الجو اللي حوالينا ده كم في 100 اكسجين؟ 120. وكم في 100 نيتروجين؟ قول 80. والسي او 2 تقريبا ما فيش. اقلب كده الصفحه اللي وراها اوريك التركيزات، لقيت الصفحه اللي وراها عايز اوريك التركيزات واكتر. مكتوب عندك ان السي او 2 تركيزه 4% تقريبا ما فيش. حوالي 80% نيتروجين 20% اكسجين. شفتها في اخر الصفحه اللي وراها؟ طيب يا اولاد، الواحد مننا لو عمل التجربة دي بصوا بيعمل ايه؟ اولا سعادتك بعد ما خرجت الهواء من صدرك العادي، اي واحد فينا بيتنفس خد ال 500 وخرجه، جوه صدرك دلوقتي في 1100 وال 1200، ال 1100 وال 1200 دول سعادتك بتتنفسهم من الجو، يعني اكتر غاز موجود حواليك كم مين؟ نيتروجين. اذا الشخص لما جاي يعمل التجربة جوه الالفيولاي بتاعته جوه في نيتروجين، اعلى تركيز من نيتروجين جوه. مش يا بابا، احنا اتفقنا ان في 2300 بيقعدوا جوه، وانت اصلا بتتنفسي من الجو يبقى النيتروجين موجود جوه. الديد سبيس دي تبقى فاضيه اللي هي الاناتوميكال دي، يعني سعادتك لما بتخرج هواء دلوقتي انا عندي 2300 جوه الالفيولاي اللي هم فيهم النيتروجين العالي ده، والديد سبيس بتاعتي فاضيه. الشخص ده لما طلبت منه ياخد اكسجين، عينك على التابلو، الاكسجين حبه راحوا داخلين لك على جوه على الالفيولاي كويس، والباقي ملد سبيس. الاناتوميك اللي انت عايز تقيسها اللي هي من اول المناخير لبدايه الالفيولاي. اسمع منكم، يبقى الديد سبيس دلوقتي في التجربه دي فيها ايه؟ اكسجين بس، والنيتروجين موجود فين دلوقتي؟ في الالفيولاي. هعيد التجربه تاني من الاول، بس ما تطلبش مني بعد ما اخلص شرحها واقفل تقول لي فيها من جديد، ما عنديش وقت بقى. من الاول تاني. الشخص يا اولاد احنا في التجربه دي هنقيس له الاناتوميكال ديد سبيس اللي احنا اتفقنا انه موجود من اول المناخير لبدايه الالفيولاي. الطريقه دي بتاعه الخواجه فاولا بتاعه النيتروجين. ارخم حاجه في الموضوع ان الطالب بيتلخبط. ان اسمها طريقه نيتروجين. ومع ذلك الجهاز الغالي اللي بنستخدمه عبيناه ايه؟ بيور اكسجين. الشخص قبل التجربه بيتنفس من الجو، يعني بيستخدم نيتروجين اربع تخماس الهواء والخمس اكسجين يا دوب. الشخص ده لما نقول له خرج الهواء عادي ما تنفخش ولا حاجه، هيتبقى جوه صدره ال 1100 وال 1200 دول نيتروجين اساسا، حبه اكسجين تافهين لان الجسم استخدم المعظم خلاص. مش كده ولا ايه؟ مش جسمنا استخدم الاكسجين بتاع النفس اللي قبله؟ الالفيولاي دلوقتي فيها نيتروجين، ويروح مخرج هواء، يبقى دلوقتي عنده نيتروجين جوه صدره والديد سبيس فاضيه اللي احنا عايزين نقيسها. نقول له خد نفس من الجهاز، بياخد اكسجين، الاكسجين اللي خده اللي راح الالفيولاي الجسم هيستخدمه، يبقى الالفيولاي فيها ايه دلوقتي بس؟ نيتروجين. بعيد الاكسجين راح مالي المسافه من اول مناخيره لاول الالفيولاي اللي هي اسمها اناتوميكال ديد سبيس. ما حدش يسالني فين الاكسجين جوه الالفيولاي، يا حبيبي ما هو الجسم هياخده. الاكسجين اللي هيروح الالفيولاي هيعدي على الدم. يعني اللي فاضل دلوقتي جوه الالفيولاي فاضل لك مين؟ نيتروجين. الشخص ده بقى بعد ما خد النفس ده اقول له خرجه تاني بس واحده واحده. الجهاز وظيفته في الدنيا يقيس تركيز النيتروجين في الهواء اللي خارج. حلو. اول هواء البني ادم هيخرجه الهواء اللي هيخرج في الاول اللي فيه ايه؟ اكسجين بس. ده الهواء بتاع مين؟ بتاع مين؟ دير سبيس. طيب واخر هواء يخرجه في ايه بس؟ نيتروجين. ده بتاع مين؟ قلب الغاز. خلي بالك في حته ما بينهم كده، ما بينهم خليط من الاثنين، دي حته كده ترانزيشنال، حته كده اللي هي يعني حبه حته منها تبع دير سبيس وحته تبع الالفيولاي. يبقى البني ادم ده لما هيخرج الاول هيخرج الهواء بتاع دير سبيس، في الاخر يخرج الهواء بتاع الالفيولاي، ما بينهم يخرج الحته ترانزيشنال حبه اكسجين مع حبه نيتروجين، هي نصها تبع دي ونصها تبع دي، ده خليط من الاثنين. انا لغايه دلوقتي مش عارف طب الاس هيطلع ازاي. في كيرف صغير بنرسمه احنا، الكيرف ده علينا حفظ طبعا. بص الكيرف ده عباره عن ايه على التابلو؟ بقول لك على الورقه بس بص على التابلو ده. الكيرف ده علاقه ما بين الهواء الحجم اللي بتخرجه الاكسباير اير اللي سعادتك بتخرجه الفوليوم بتاعه، وما بين تركيز النيتروجين في الهواء ده الاكسباير اير تركيزه. بصوا يا شباب انتوا بتقولوا اول حبه هواء البنانه ما يخرجها بيور اوكسجين يعني فيها نيتروجين، اول 100 ملي هواء اللي هي مكتوبه عندك 1/10 لتر ده ما فيهوش نيتروجين خالص، اقدر اكتب عليه الهواء ده بتاع مين؟ دير سبيس. تمام. ال 100 مللي اللي وراهم، خلي بالك ال 100 مللي اللي وراهم دي الحته ترانزيشنال، هلاقي تركيز النيتروجين عمال يعلى بالتدريج، دول ما بين 100 و200. احنا اتفقنا الهواء ده نصه تبع دير سبيس ومفروض نصه تبع الالبيولاي، يعني حته ما بينهم. من اول 200 مللي وطالع تركيز النيتروجين وصل لاقصاه، تفتكر ده الهواء بتاع مين على طول؟ الالبيولاي. بصوا يا شباب ده الالفيولار ايه؟ يبقى اول 100 مللي هواء ما كانش فيهم نيتروجين خالص، دول 100% دي سبيس. من اول 200 وانت مكمل كلهم الفيولاي. فاضل ال 100 اللي في النص اعمل فيها ايه؟ العقل يقول لك نصصها اقسمها بالنص، نصها يكون تبع الالفيولاي ونصها تبع الابيلاي. ها دي 100 ونص ال 100 اللي وراها تبقى كام؟ 50. يبقى على بعض دي سبيس طلعت كام؟ 150. ادي يا عم ازاي وصلوا لحسبه الاناتوميكال دير سبيس، هقولها اخر مره بس يعني اكتر من كده ما اقدرش، بس من خلال مناقشه معاك. ها الواحد مننا لما بيخرج الهواء دلوقتي من صدره الدير سبيس فاضيه والالفيولاي فيها حاجه واحده نايتروجين. الله امال فين الاكسجين اللي كان فيه؟ ما راح الجسم جوه ما عادش فيها الا نايتروجين. ده الهواء بتاع مين؟ الالفيولاي. لا مش بتكلم نفسي. ده بتاع مين؟ الالفيولاي. اللي فيه ايه؟ نيتروجين. ودي الاسبيس فاضي. الطريقه اسمها طريقه النيتروجين ونفس واحد، ومع ذلك ما بنستخدمش نيتروجين فيها. بنعبي الجهاز ايه؟ الشخص لما ياخد نفس الاول اكسجين يروح داخل على جوه، راح عند الالفيولاي الاكسجين راح الدم، يعني ما عادش فيه اكسجين جوه برضه. بقيه الاكسجين يعبي لك الحته اللي فوق اللي هي مين؟ اناتوميكال دير سبيس. اقول للشخص خرج، هيخرج الاول الهواء بتاع مين؟ دير سبيس. وفي الاخر هيخرج الهواء بتاع مين؟ الالفيولاي. ما بينهم ترانزيشن، حته تبع ده وحته تبع ده، هنلاقي فيها الاثنين اكسجين ونيتروجين في الحته دي خارجين. قلنا نعمل كيرف لتركيز الاكسجين اللي تركيز النيتروجين اللي خارج. اول 100 مللي ما لقيناش نيتروجين خالص، اصل ده الهواء بتاع مين؟ دير سبيس. ما بين 100 و200 تركيز النيتروجين بيزيد، ده بتاع حته ترانزيشن. بعد 200 مللي خرجوا لقينا النيتروجين وصل لاعلى تركيز، ده بتاع الالفيولاي 100%. قلنا الحته ال 100 الاولانيه دي 100% دي سبيس، واللي فوق 200 اكيد الالفيولاي. طب ال 100 اللي في النص العدل يقول لك اقسم 50 لده و50 لده، يبقى 100 زائد 50 طلعت 150. اسمها ايه الطريقه دي بقى؟ طريقه النيتروجين. خدنا كام نفس فيها؟ واحد. مين الخواجه اللي عملها؟ فاولر. ايه السبيل الاناتوميكال ولا الفيسيولوجيكال؟ اناتوميكال. سهل؟ ده نورمال. طبعا انا عاشق في الله بقى ان دي بتاخد محاضره منهم محاضره ونص يعني معقول يعني في الطريقه الثانيه بقى بتاعت بور او بور دي لذيذه بتاعت سي او 2 الطريقه بتاعت بور دي لحط معادله معتمده على فكره صغيره قوي قوي قوي قوي بص كده دي سريعه قوي وسهله على الاولاد خلي بالك هنا بقى بوهر قال لك عيس الفسيولوجيكال كل ديد سبيس اللي هو مجموع مين زي اثنين اناتوميكال والبيولر قال لك نعيش الكل بقى خلي بالك عشان ده سؤال ام سي كيو كل واحد اسمين الاولاني قاس الاناتوميكال الثاني قاس كله فسيولوجيكال طريقه الخواجة بوهر دي بتعتمد على معلومه سهله قوي ايه هي اسمع كده بيقول لك عمر ما كان الاكسبايرد اير اللي خارج من مناخيرك ده عباره عن الفيولر اير وبس يعني هوا كان جوه الالفيولاي وبس الاكسبايرد اير اللي خارج منك ده يا ولاد عباره عن الالفيولر اير زي الهوا اللي كان فين كمان زي سبيس سواء بقى كان اناتوميكال او الفيولر معلش ركزوا في الجمل الكلام ده مش كاتبه الاكسبايرد اير بتاعك عمره ما كان الهواء اللي كان جوه الالفيولار بس الهواء اللي خارج من مناخيرك عباره عن الالفيولار اير زائد الهواء اللي كان في الديد سبيس اسمع كده الارقام دي والارقام دي صحيحه مرسومه على فكره في الرسمه اللي فوق الارقام دي يقول لك تركيز السي او 2 جوه الالفيولاي 6% الرقم اللي مكتوب عندي في الرسمه اللي فوق الارقام دي صحيحه تركيز السي او 2 في الهواء اللي خارج من مناخيرك 4% دي مش امثله دي ارقام صحيحه انا عايز الطالب ناصر بيفكر واضح ان الهواء وهو خارج من صدرك على بره اتخفف عارف مين خففه لك؟ دير سبيس انت عندك التركيز جوه 6% بتاع السي او 2 ولا البيولاي الهواء اللي خارج تركيز السي او 2 4% يبقى دير سبيس خففته السؤال دلوقتي هي خففته بنسبة كام في المية؟ أديك مثال عشان تفهم الديد سبيس خففة الهواء اللي خارج ده قد إيه؟ نفترض إن النهاردة كان معاك 6 جنيه 6 جنيه خرجت بقى إيه تتفسح بيهم قعدت تصرف تصرف تصرف تصرف روحت بأربعة كفل يا أخي أيام الكفل مش طيب تعرف تقول لي انت كان معاك 6 جنيه روحت ب 4 تعرف تقول لي اللي صرفته يمثل كام في المية من المبلغ اللي كان معاك؟ 3% قد ايه تقريبا؟ التلت التلت الله جبتوه ازاي التلت؟ عرفت منين اللي صرفته هو التلت؟ صراحة 6 خلي بالك عشان انت ازاي تجاوب دي صح والتانية تقول لي معرفش كان معاك 6 جنيه؟ قلت المبلغ اللي كان معايا 6 اللي اتبقى 4 الفرق ما بينهم قدمته على المبلغ اللي كان معاه من الاول 6 اشمعنى دي تجاوبوها صح واقول لك الديد سبيس خففت بقى دي تقول لي ما اعرفش طب ما هي الديد سبيس خففت كده ده كان 6 ادي يا عم الالفيولر سي او 2 اطرح منها الاربعه ادي الاكسبايرد سي او 2 على الالفيولر سي او 2 6 ناقص 4 على 6 يبقى هي خففته بنسبه التل اشمعنى جاوبت المثال الفلوس سهل يعني 6 جنيه اتفضل معاك 4 يبقى اللي صرفته قد ايه؟ 2 جبته ازاي؟ 6 ناقص 4 على 6 6 ده تركيز السي او 2 فين؟ الالفيولاي 4 تركيزه فين؟ على 6 تركيزه فين؟ الالفيولاي انت عارف لو عندي كوباية عصير حطيت عليها مية قلت لك المية خففتها بنسبة الثلث انت على طول بتستنتج ان ثلث الكوباية دي مية مع تاني انا لما اقول لك عندي كوباية عصير ده مش فيسيولوجي حاطط ان كان دايما مش صعب لما اقول لك عندي كوباية عصير حطيت جواها مية المية خففت العصير بنسبة الثلث يبقى تلت كوبايه ميه وتلتها عصير مفهوم على طول، تلتها ميه اتخففتها التلت يعني تلتها ميه. لما اقول لك الهواء اللي خارج اتخفف بنسبه التلت يبقى سوري دي سبيس خففت الهواء اللي خارج بنسبه التلت يبقى هي التلت الهواء اللي خارج. الهواء اللي خارج ده اسمه ايه؟ اللي انا باخده وبخرجه في النفس كان اسمه ايه؟ فايند الفوليوم. ده اسمه فايند الفوليوم اللي هو كام ملي؟ 500. لقيت النهارده في ناس حالتها متدنيه حاجه غير طبيعيه. كوبايه العصير العصير متخفف بنسبه التلت يبقى تلت الكوبايه دي ميه. الديد سبيس خففت الهواء اللي خارج بنسبه التلت يبقى هي التلت اللي خارج. اللي خارج ده كان النفس اللي باخده وبخرجه كان اسمه فايدال زيفت فوليوم. تلت الفايدال فوليوم تعالى احسبها يا ساتر. انت عارف لو جبت دي على الاله الحاسبه بتاعتك هيطلع لك كده. واحد وجنبه ستات 166 وستة دايرة. لو قسمت 500 على 3 تلت 500 كام؟ تطلع الرقم كده شكله حلو قوي على الاله الحاسبه تروح تتفرج عليه في البيت. واحد وجنبه ستات 166 وستة دايرة. مكتوب عندك بقى النورمال ستاندرد طلع من 150 لكام عندك؟ 166. 150 ده بأي طريقة؟ فاولة صح. وال 166 جوهر. يبقى في عندك كام طريقة لحساب السين سبيس؟ اثنين. طريقة النيتروجين، الجهاز كنا بنلعب بيه؟ اوكسجين. اسمها الخواجة ايه اللي عملها؟ فاولة. بتجيب أنهي سين سبيس؟ أنا طبعا بتاعتي كلام. CO2 بتاع الجوهر بتجيب أنهي سين سبيس؟ اخر نقطة في ديد سبيس ايه اهميته؟ فاكر قصة كندا والكويت ومصر؟ كان في كندا هي كوندكتنج زون ما احنا سميناها ديد سبيس. كان في كندا بيعمل ايه؟ وورم. طب اكتب على وورم من كندا. تبقى تاني على وورم هناك اكيد في الورق تكون في ايه؟ احنا المفروض بنقراه فين الكلام؟ سؤال صعب. كان في الكويت بيعمل ايه؟ مويست ان ده الكويت. مصر الحبيبة. فلتر. اكتب على فلتر دي مصر. في الامبورتال هيكون فين الشباب؟ بيقول لك بقى في اهمية تانية لديد سبيس. ايوه عشان ما تاخروش كتير النهارده. كده تاخرتوا 100% هتقعد معايا شوية. في البديل ان انا هحتاج مثلا يقول لك ايه المجموعه دي الوحيده بقى تبقى تجيلي في ميعاد تاني ناخد ربع ساعه في اليوم مثلا ولا حاجه. ده البديل لان الباقيين هيمشي عن كويس. بيقول لك في اهميه تانية لديد سبيس هي اللي خلت فيه فرق ما بين تركيب الاكسبايرد اير والالفيولار اير. ايوه سي او 2 تركيزه 4% في اللي خارج سي او 2 في الالفيولاي هي اللي عملت الفرق. والله انا مش شايف ان دي اهميه اكثر منها حاجه اكاديميه قوي. يعني مكتوب عندي في الكتاب كده مكتوبه اهي قدامي هي اللي خلت فيه ديفرنس ما بين تركيب الاكسباير والالفيولا لانها خففته. هتقول لي انا راجل هفتح عياده الورقه دي بقى كده انا باخد كشف من العيان بكشف عليه تفيدني في ايه الورقه بتاع دين سبيس غير الكويت وكندا ومصر والكلام من ده؟ اقول لك بقى احنا ياما هيعدي علينا عيانين بيتنفسوا رابد شالو تنفس سريع وغير عميق. مكتوب عندك فترة قبل الأخير في الورقة في نفس الورقة دي مكتوب عندك إن في عيانين بيتنفسوا شالو رابد. شالو يعني غير عميق. تلاقي العيان بيتنفس كده عندك في العيادة تنفس سريع وغير عميق. السؤال دلوقتي لا هنعرف ليه بقى إن شاء الله الترم التاني. المهم دلوقتي السؤال هل النفس كونه رابد يعوض كونه شالو؟ لا. عارف ليه؟ وهثبتها لك بارقام دلوقتي في الصفحه اللي جايه من العيش. لان الشخص يا اولاد اللي بيتنفس تنفس سريع وغير عميق عمال يجدد الهواء بتاع مين؟ ديد سبيس. وهل ده بيحصل معاه جدد تشينج؟ ما استفادش حاجه. يبقى التنفس كونه رابد مش هيعوض ان هو مش عميق. العيانين دول هنجدهم ان هم بيعانوا من نقص اكسجين الدم اسمها ايه الحاله دي؟ هايبوكسيا. دي كانت نقص اكسجين عند التيشو بسبب نقص اكسجين الدم. خدناها مره هايبوكسيا. العيان عندي اللي بيتنفس تنفس سريع وغير عميق ده عمال يجدد الهواء بتاع دي سبيس يا فرحتي انه بيجدده ده، ما ده مش جاد تشينج اصلا، ده يبقى عنده هايبوكسيا. هتيجي ورقه جايه حالا دلوقتي اثبت لك بارقام بعد كده. شكرا لك. انا هاخد ثاني النهارده. انا هاخد في حاجه روح بس بعد تحرم رؤياك بس تروح كده. ايوه كمل. انت هتوحشنا. ها هتوحشنا. يلا بالمره يفكر على فكره لو انت جاي بالاتيتيود ده يوم السيركيوليشن صعب. لو انت جاي بالمنظر ده يوم السيركيوليشن صعب، مش هتخلص. مش هتخلص لان عندي شويه تعديلات قديمه وعندي حته جديده تيجي فيها شويه كده. بالمونري فانكشن تيست سيب لي عليها نظري فقط صفحه 16. كل واحد يعرف يطلع الورقه بنفسه بقى. 16 خلصتوا؟ في حاجه مش مفهومه في اللي قلته؟ يبقى حق عليك ان محدش يفتح بقه وتبص ناحيتي بقى، فده انا عملت اللي عليا. يبقى اقل حاجه انك تعمل اللي عليك، عارف ايه هو؟ انك تنصت بانتباه. فالمونري فانكشن تيست اختبارات وظائف الرئه دي بنعملها لو عامل بقى هيتعين عندنا في مصنع ولا في شركه بيعملوا له اختبارات وظائف الرئه، وفي حاجه اسمها الكشف الدوري على العمال نطمن ان العمال الرئتين بتوعهم سلام ولا لا. مكتوب عندك في خمس حاجات بنعملهم في فالمونري فانكشن تيست، دول بنعملهم للوركينج ابيلتي عشان نشوف قدرتهم على العمل. اول واحده اسمها بالمونري فنتليشن او بالمونري فنتليشن تيست. اول واحده دي يا اولاد هي اللي هثبت لكم بيها حته ان النفس كونيه رابط مش هيعوض كونيه شارو رياضيا عشان تقتنعوا اكتر. بصوا يا شباب على التابلو كده، تعالى نحسب كده الهواء اللي بيخش جوه الرئتين في كل واحد فيكم. حاجه اسمها بالمونري فنتليشن، سعادتك بتتنفس في الدقيقة قلنا من 12 ل 16 مرة، قول 12، قلنا في النفس بتاخد قد ايه؟ 500 اللي هي نص لتر، يعني 500 مللي اللي هي نص لتر. تطلع الحسبة كام؟ 6 لتر في الدقيقة. خلي بالك ده الهواء اللي داخل جوه الرئتين، أنا ما يهمنيش اللي داخل جوه الرئتين قد ايه، أنا يهمني الجزء اللي راح للألفيولاي. تعالى نحسبه لوحده، لأن هو ده اللي بيحصل معاه جهاز التشينج في الدقيقة برضه، حسبة في الدقيقة دايما. انت بتتنفس 12 مره في الدقيقه هي هي، بس خلي بالك ال 500 اللي خدتهم في حبه منهم ما راحوش للالفيولاي، سميناهم اللي هم كانوا كام مللي؟ 150. يبقى اللي راح للالفيولاي في كل نفس 350، يبقى في الدقيقه لو ضربت دول على مهلك تطلع 4.2 لتر في الدقيقه. مكتوب عندي كالرقم على طول. طب ايه رايك بقى نغير اللون؟ لو واحد بيتنفس تنفس رابد شالو او شالو رابد، شالو يعني غير عميق عكس كلمه ديب. تعال نحسبها تاني نفس الحسبه، نشوف الهواء اللي بيخش جوه الرئتين قد ايه واللي بيروح للالفيولاي قد ايه في الحاله دي. خد عندك تخيل بقى الواحد بيتنفس مش 12 24 مره في الدقيقه، اظن واضح انه رابد العادي 12، بس كل نفس لانه غير عميق بياخد ربع لتر هواء، 250 مش 500. على فكره 24 في ربع تطلع 6 هي هي، يعني الهواء اللي هيخش جوه الرئتين هو هو زي النورمال. بس انا ما يهمنيش الهواء اللي دخل لك جوه الرئتين قد ايه، انا يهمني الالفيولاي. تعال بقى على الالفيولاي تحسبها 24 مره في الدقيقه، احنا ال 250 في منهم كام دي سبيس لازم؟ 150. دول اجباري، يبقى اللي هيخش لك على الالفيولاي كام؟ 100. اضرب بقى كده على مهلك تطلع عكس الرقم اللي فوق 2.4 من 10. اقتنعت ان رياضيا ان النفس كونيه رابد مش هيعوض كونيه شر الجسم البني ادم. عشان كده العيالين دول اللي تنفسهم سريع وغير عميق عندهم بقى حاله اسمها نقط هايبوكسيا. بيعانوا من نقص الاكسجين. مكتوب عندك تاني وثالث مجموعه من الاختبارات بنعملها للستاتيك والديناميك لانج فوليوم وبنعمل العينين كومبلاينس. الكلام ده كله شرحناه. في حاجه خامسه بنعملها للناس دول اسسمنت يعني تقييم ريجونال لانج فانكشن. ريجون يعني مناطق. عايزين نقيم المناطق المختلفه في الرئه. فاكر مره قلت لكم الرئه عباره عن حاجتين هواء ودم. ودم. عايزين نطمئن على العيان الهواء اكبره ايه والدم اكبره ايه جواه. بنستخدم غاز مشع في التجربه اسمه الزينون 133. على فكره الزينون صلحوا لي اوله مش زين اوله اكس. التجربه دي اول سطر تحت الزين دول الكلمه الاخيره على اليمين زينون. خلي بالك ده بيجي في الامتحان في الام اس كيو. اسم الغاز اللي بنستخدمه في تقييم وظائف الرئه زينون 133. بصوا يا شباب عليا كده همشي كده معاك. بجيب جهاز السبايروميتر اعبيه زينون مع الهواء العادي. الشخص بياخد الهواء بالزينون بيشمه. الزينون يروح داخل جوه الرئتين بتوع البني ادم. اقدر اجيب عداد جايجر بقى جايجر كاونتر اللي بيكشف الاشعاع ده امشيه على صدر البني ادم فاطمن اي حته وصل لها زينون يبقى وصل لها هواء. ما هو الزينون ماشي مع الهواء. يبقى كان الزينون لو الشخص استنشقه احنا بنطمن على الهواء اللي دخل جوه الرئتين. مكتوب عندك لو الزينون انسباير احنا كده اطمنا على الهواء بمناطق مختلفه التهويه في كل حته في الرئتين. يبقى الزينون اذا استنشقناه يقول لك الفنتليشن. هو هو العيان انا دي له بعد كام يوم كده لغايه ما الماده المشعه تختفي منه اقول له هحقنك زينون في الدم. مش هيضر على فكره تبقى كميه صغيره قوي الماده المشعه دي. الزينون هيمشي في دم العيان هيروح لكل الجسم من ضمنها الاوعيه الدمويه بتاع الرئتين بتوعه. هجيب عداد جيجر تاني امشي على صدر العيان اي حته طالع منها اشعاع يبقى راح لها دم. يبقى انا كده اطمنت على الدمويه كمان بتاعت الرئه. يبقى لو الزينون حقناه مكتوب عندك انجكتد. انجكتد يعني حقناه تديك فكره عن الدم اللي راح للرئه دي. اوعى تلخبط الزينون لو شمناه يديك فكره عن الفنتليشن والبلاد فلو. لو حقناه اسمها حقناه انجكتد يديك فكره عن بلاد فلو. في عندي خلصت كده وظائف الرئه. في فقره تميل عليها ام سي كيو. احنا قلنا تركيز الغازات اللي تحت خالص بس في فقره كده مهمه في الام سي كيو بقى حته الاكسشينج اوف جاز. اوكي حد لبس حاجه انت حبيبي على عايز في حاجتين في الجيت بيتحركوا سيمبل ديفيوز. فاكر الكلام الانترودكشن؟ سيمبل ديفيوجن دي يعني بدون قيد او شرط من التركيز العالي للواطي لا كارير ولا غيره. لا كارير ولا اي تي بي اللي هي ميه وهواء. دي قاعده عامه في الجسم. في حاجتين بيتحركوا جواه سيمبل ديفيوجن مشهورين قوي ميه وجاز اكسجين وثاني اكسيد الكربون. سيبك يا ابني من الكلام اللي مكتوب. انا بفكر فيها. فكر كده لو الميه جوه جسم البني ادم او الاكسجين او ثاني اكسيد الكربون عشان يخشوا الخليه او يخرجوا منها محتاجين كارير واي تي بي. كنا هنلحق عليه واي تي بي منين ده كله؟ طب بلاش. محتاجين كارير بس حتى يعني فاسيلتيز الديفيوجن ما كناش هنكفيهم. عشان كده ربنا يا ولاد خلى الحاجات دي تعدي سيمبل ديفيوجن. حطيت لك تحتها خط وخط كبير. حركه الغازات عندك جوه الجسم من غير قيد ولا شرط. من التركيز العالي للواطي او من البريشر العالي للواطي. كان زمان بيجيبوا مساله لحسن ترد تاني ويرجعوا يجيبوها. مساله عباره عن ايه؟ يقول لك لو احنا جبنا باروميتر، عارف الباروميتر ده؟ آه. اللي بيقيس ضغط الجو. اداك قرايه، عارف قرايه الباروميتر دي عباره عن ايه؟ مجموع ضغوط كل الغازات اللي حوالينا مضافه اليه ضغط بخار الميه، ووتر بيبر بريشر. يعني بص كده على التابلو الله يخليك، نفترض ان جهاز الباروميتر حطيناه دلوقتي في الاوضه عندنا دلوقتي حراري 760 مليمتر مركب. القرايه دي عباره عن ايه يا محمود؟ عباره عن مجموع كل الضغوط، اكسجين ونيتروجين، وانا قلت لك في حبه CO2 قليلين اللي هو مكتوب عندك في نهايه الورقه 400% دي، مضافا اليها ضغط بخار الميه ووتر فيبر بريشر. اسمع كده، هيديك في امتحان الرقم ده 760، هيقول لك اذا علمت ان الووتر فيبر بريشر ضغط بخار الميه في الاوضه دلوقتي عندنا 60 مليمتر مركبي. افتكر لو طرحت دي من دي هيطلع 700. تمثل ايه 700؟ مجموع ضغوط كل الغازات بقى اللي في الاوضه، مش كده؟ دي اول خطوه في حل المساله دي لما كانت تيجي في الامتحان. اقرا كده ايه هي الخطوه؟ ان انت لو طرحت التوتال بريشر، او ازاي سوري تجيب التوتال بريشر اوف جاز ميكشر، ازاي تجيب مجموع ضغوط كل الغازات اللي في الاوضه؟ البارومتريك ناقص الووتر بيبر بريشر، رقمين الخطوه دي نمره واحد. حد متلخبط فيه؟ طلعت كام مجموعه ضغوط عندك على التابلو؟ 700. خلي بالك دي مجموعه ضغوط الاكسجين والنيتروجين وحبه السي او 2 القليلين. نفترض جه قال لك في الامتحان بقى اذا علمت، اخر معلومه هقولها لك بقى، ان تركيز الاكسجين في الاوضه 20%، تعرف تقول لي ضغط الاكسجين ده كام؟ المهم حسبتها ازاي؟ ما يهمنيش الرقم. ال 700 دي مجموع كل الضغوط اللي هي من ضمنها اكسجين ونيتروجين وحبه السي او 2، الاكسجين لوحده خمس الغازات اللي موجوده 20%. يبقى لو حبيت اجيب ضغط الاكسجين ده اضرب ايه بايه ولا اقسم ايه بايه ولا اعمل ايه؟ 720. مكتوب عندك تاني خطوه، ازاي اجيب ضغط اي غاز بقى؟ اللي هو البارشال بريشر بتاع الغاز، ضغط الغاز لوحده رقم لي نمره 2، اضرب مجموع الضغوط كلها بتركيز الغاز 720 على 100. عرفتوا ازاي ولاد المساله دي لو جت؟ دي بقى لها سنين ما جاتش، سنين، يمكن 5 6 سنين اخر مره جت. عرفت تعمل ايه؟ هيديك ثلاث ارقام كده. ها اول حاجه بيجيب ازاي مجموع ضغوط كل الغازات؟ افرح مجموعة البارومتريك بريشر القراية بتاعته ناقص ووتر بيبر بريشر، كده انت جبت ايه؟ مجموعة ضغوط كل الغازات. طب اذا قال لك ان غاز منهم زي الاكسجين 20% منهم بقى دول، ازاي اجيب ضغطه؟ اضرب ال 700 دي اللي طلعت لك اللي هي الفرق 20%. تعال نروح للورقة قبل الأخيرة، هنبص على ورقتين، الورقة منهم يا أخي اللي أنت خدتها في الإنترودكشن، بص عليها كده يمكن ترجع لك الذاكرة يعني، الذاكرة الجديدة بص. ما كده دي في الورقه واحده. طيب على فكره في نهايه المذكره الاولى احنا كده عملنا لغايه نهايه شابتر 2 في الكتاب، عشان الناس اللي ما عندهاش كتاب لو جه في يوم قال لك الامتحان لنهايه شابتر 2 نورماندي 2 ده شابتر 2 هي المذكرة الأولى، الأولى دي اللي خلصت لنهاية شابتر 2 كده. دي بداية شابتر 3 جديدة، ديفيوجن أوف جاز. محدش يغش من الورق، ما تغش يا شباب، شفت الورقة دي خدتها في الإنترودكشن؟ ما تبصش بقى. خد أنا ما خدتش. حد فاكر الديفيوجن ريت أول حصة، أول حصة في السنة كورناجا علمك كانت بتتناسب دايركت بروبورشنال مع ثلاث حاجات، فاكرهم؟ كونسنتريشن جريدينت، أو ممكن أقول لك بريشر جريدينت، بتكلم على غازات. مش اسم دكتور ناجي علمك إن الجريدينت ألونج الجريدينت، الجريدينت ده ممكن يكون من التركيز الأعلى للأقل كونسنتريشن، من الضغط الأعلى للأقل بريشر، أو الإلكتريك اللي هو البوست بيروح ناحية النيجاتيف. طب ايه كمان؟ تمبريتشر صح؟ ايه كمان؟ ايه بتقل؟ الحمد لله الذاكره ابتدت ترجع. طب وكان الانفرس بروبورشن مع التاني؟ مع الديستانس. الديستانس صح اللي هو السخن والسكوير روت بتاع مين؟ موليكولا. ده الانترودكشن. الورقه اللي عندك الاولى النهارده تتبع عليها امسكيو. هنتفرج على حركة الغازات. الورقة دي مكتوب تحتها عنوان كده ثاني عنوان عندي في جيسيس ميديوم اللي هو بالعربي الوسط الغازي. وفي ورقة وراها برضو عن الديفيوجن اللي هي الورقة اللي بعديها عنوانها مختلف شوية إكواس ميديوم الوسط المائي. هنتفرج على حركة الغازات هنا وهنا. ركز عشان كده هنطلع عليه حاجات كتير. بص يا ولاد خلاص الورقة الأولى تقريبا خلصت. خليك في الورقة الأولى تاني. الديفيوجن ريت بتاع اي جاز في الجاسيس ميديوم ادي المعدل بتاعته. في ثلاث حاجات يزودوا لي في الديفيوجن ريت اللي هم ايه؟ اقراهم لي كده بقى. بريشر ايه؟ جريدينت والايه؟ سيرفيس اريا والسي تمبريتشر. بكلم روحي انا عارف الكلام ده. وانفرس بروبورشنال مع حاجتين سكوير روت وريكتر ويت وال ديستنس. في عندكم حاجه خايبه زياده اللي هي الدي دي تحت الرسم دينستي. اي كلام طبعا 100% الحاجات اللي كتلتها كبيره بالنسبه لحجمها تقيله تروح معديه على طول من هنا الناحيه الناحيه محطوطه فوق. يعني اي كلام سيرفي اللي هي الكثافه ده حجمه كده كبير دي بقت كتله بالنسبه لحجم. واي كلام هي محطوطه عندك دي حتى سيرفي دي تحت كلها حاجه جديده دي كده شفت المعادله هنغش بقى من ورق. بصين لو احنا عايزين نطبق حته البريشر جريدينت على الاكسجين وثاني اكسيد الكربون ان شاء الله هنتعرف على الكلام ده في الترم الثاني. ان الضغط اللي بيحرك الاكسجين عندك جوه الرئتين من هنا لهنا ادي الالفيولاي نرسم الدم كده بيتكلم على عمليه تبادل غازات جوه الرئه. الاكسجين المفروض قالوا لنا بيتحرك كده مش كده؟ الاكسجين بيجي كده سي او 2 بيخرج مش صح؟ مش انت متخيله جهاز الاكسجين جوه؟ بيقولوا ان جوه الرئتين بتوعنا الضغط اللي بيدق الاكسجين ناحيه الدم 10 مرات قد الضغط اللي بيدق السي او 2 على بره. يعني على حسب فرق الضغط مين بيمر اكتر الاكسجين ولا السي او 2؟ كم مره؟ 10 مرات. الترم الثاني ان شاء الله الا اذا استجدت في الامور امور وعملت لك كمان حصه هعلمك جابوا منين ال 10 دي. يعني ليها حسبة ال 10 دي سهل قوي نوصلها بسهوله شديده. ان الفرق مثلا هنلاقي الفرق اللي بيحرك الاكسجين 60 ملم متري الفرق بين هنا لهنا والفرق الثاني 6 فدول عدوا 10 مرات. طيب ما تغشش من الورقه. طب على حسب الموليكيولار ويت. موليكيولار ويت انا مش عارف الارقام بالظبط بتاع الاكسجين يا ولاد بمخكم مين اسال في الاثنين فيبقى مروره اصعب. تفتكر مين اسال؟ هل الاو 2 ولا السي او 2؟ مين اسال تفتكر؟ السي او 2 طبعا طبعا. عشان كده يقول لك ايه حسبوها السي او 2 لانه اسال والعلاقه هنا انفرسلي مع البريكلر ويت اسال الاكسجين احلى منه. مكتوب عندك النسبة منهم مكتوبة 1.2 إلى 1. إيه الـ 1.2 إلى 1؟ يعني كل 6 جزيئات أكسجين يعدوا الدم كده 5 سي أو 2 يطلعوا. ده معنى 6 ل 5 أو 1.2 إلى 1. يبقى على حسب يا أولاد الكلمتين اللي قلناهم الأمور بتجري لصالح مين دلوقتي جوه الرئة؟ مين بيعدي أحلى دم الدم؟ فرق الضغط لصالحه 10 مرات في السي او 2 وحتى الموليكيولار ويت لصالحه برضه. نسبتهم كام لكام؟ على فكره الارقام دي مش اكزامبل لازم تحفظ. النسبه كام لكام؟ 1.2 ل 1. انت عارف لو ضربت دول ببعض تطلع لك النسبه 12 ل 1. مين بيعدي احلى؟ اوكسجين ولا سي او 2؟ اوكسجين. خلاص؟ يبقى الامور هنا جرت لصالح مين؟ اوكس ده في اي ميديوم؟ جاسم ايه الصفحه؟ الصفحه الاخيره. انت عارف ان ده مش مصالحنا؟ حتة ان الاكسجين يعدي احلى من CO2 ده مش مصالحنا. ليه؟ معرفة البني ادم مننا يقدر يستحمل نقص الاكسجين سنين. Man can withstand hypoxia for years. يا سلام عادي جدا. ده في ناس عايشين في حتة الاكسجين فيها نقص طول عمرهم. الناس اللي عايشه فوق المرتفعات دول في بلاد اثيوبيا والمكسيك والحتت العاليه دي عايشين طول عمرهم في نقص الاكسجين وعايشين زي الفل. مان كان ويزستاند هايبوكسيا فور يير. انما السي او 2 لو عالي داخل جسم بني ادم ومن السي او 2 ما قتل زي ما هو. انت عارف السي او 2 ده لو قلت لكم قبل كده انه حمض لانه بيدق ميه الجسم ويتحول الى كربونيك اسيد تموت. اصل البني ادم مان لايف از اونلي بوسيبل وذين فيري نارو رينج اوف بيتش. احنا البني ادم الولاد يقدر يعيش ما بين 7 ل 7 و7 يعني الرينج ده بس في بيتش يعني اقل من كده تموت فوق كده ميت. عشان كده احنا قالوا لك في البايو احنا منمرين روحنا كده بنص 7.4 ده النورمال لغايه 7 ولغايه 7.7 7.7 حياه البني ادم اونلي بوسيبل وذين فيري نارج اوف رينج اوف بيتش. احنا خايفين من زياده السي او 2 انها جوه جسمنا لان يعمل اسيدوزس والموت. بس احنا شفنا في الورقه اللي فاتت لما جينا نعمل المعادله على الجيسيس ميديم الامور جرت لصالح مين؟ اكسجين. كم مره بيعدي على السي او 2؟ 12 مره. ربنا مش عايز كده. ربنا العالم ببواطن الامور عايز السي او 2 يعدي اكتر. طب ازاي؟ ما المعادله ماشيه مع الاكسجين. ربنا قلب الامور لصالح السي او 2. عارف ازاي؟ بشويه ميه اتحطوا ما بين الالفيولاي وما بين البلمونري كابيلاري. شويه ميه قليله الحجم ده اللي ما بينهم عظيمه الاثر. شويه ميه اتحطوا كده سموهم انترستيشال فلويد بالرسمه قلبوا الموازين. يا سلام يا سلام. شويه الميه دول هيقلبوا الكثبة لصالح السي او 2. ايوه عارف ليه؟ يقول لك اصل السي او 2 CO2 much more soluble in water than oxygen. عارف قد ايه؟ 24 مرة. على حسب السوليابيليتي CO2 يعدي قد الاكسجين 24 مرة. انت عارف لما الجاز يدوب احلى في المية يعني بيعوم من الضفة للضفة دي اسرع على طول. تخيل رحنا على ارضهم لعبنا ماتش اتغلبنا 12-1 بس جبناهم عندنا فوزنا عليهم كام؟ 24-1 احنا مصعبنا. تصور شويه الميه دول هم اللي خلوا الامور تجري في الرئتين بتوعنا لصالح السي او 2. طيب محدش يغش الورق. انت عارف المعادله بقى جوه الجسم هي يا ولاد المعادله دي. طبعا الورقه اللي احنا خدناها الاخيره دي مش داخل جسم البني ادم. احنا عايشين بالمنظر المكتوب ده اللي هو الايكو. انا حبيت الاول اعرضك لو هي ماشيه جسم بتبقى شكلها ازاي. انت عارف ان المعادله بتاعت الايكو بقى هي المعادله بتاع الورقه اللي فاتت بس نضيف عليها حاجتين بالنسبه للفلويد ده. السوليابيليتي كل ما تزيد كل ما الجاز ديفيوجن هيحصل له ايه؟ يبقى نحط السوليابيليتي فوق ولا تحت؟ فوق اهي ادي الاسم. طب الثاني ده له لزوجه فيسكوستي. تفتكر كل ما تزيد فيسكوستي تزيد يحصل ايه في الدوجر؟ احطها فين بقى؟ تحت. مكتوب عندك حرف ال N ده كده الكبير ده الفيسكوستي. ان ما اعرفش هو يقول لك كده 4 اي دي ولا حاجه كده. عشان كده ما يتحولش الفوائد لو ما عداش اروح فين؟ هو انا لحد الفوائد. ايش على طول نقطه جامد؟ كده؟ انما لو الاكسجين مش عايز يعدي مش مهم، احنا نقدر نستحمل نقص الاكسجين، اما ما نستحملش جسم. صح كده؟ مكتوب عندك على فكره ايه النسب وصلنا 24-1. في كده حاجه اسمها السوليابيليتي كوفيشنت اوف جاز. معامل الذوبان بيشوفه. لو انت بتتكلم عن ميلي فلويد، ده كلام فيزياء بقى فيزياء خالص، بيقول لك ميلي سائل وفرق الضغط واحد، يعني لغيت تماما كل الكلام ده بقى، يعني انت فرق الضغط وانت موليكولر ويت والكلام ده كله، تتكلم على الذوبان لوحده بتشوف مين اكتر غاز يدوب فيهم. مكتوب عندك اهو يعني ايه سوليابيليتي كوفيشنت اوف جاز، معامل الذوبان في الغازات، ده كلام فيزياء. بيقول لك بنشوف حجم الجاز اللي يدوب في ميل الفلويد ده بره الجسم حمام التجارب، وفرق الضغط 1 مليمتر مركري، ده مش الوضع جوه الجسم خالص. حسبوها لقيوا ان الذوبان السي او 2 قد الاكسجين 20 مره، والاكسجين ضعف النيتروجين. مش عارف شايفينها ولا لا، ده مكتوب عندكم السي او 2 20 الاكسجين كان 1 النيتروجين نص تقريبا. يبقى سهل، السي او 2 معامل الذوبان بتاعه قد الاكسجين 20 مره والاكسجين ضعف النيتروجين. ده فيزياء. احنا افترضنا وضع معين ميلي سائل، عشان انتوا مش مصدقين مين بيدوب اكتر، اثبتوها في الفيزياء. جابوا ميلي من سائل ضغط واحد، قالوا نشوف قد ايه من الغاز يدوب فيه، لقينا اكتر واحد بيدوب ايه سي او 2. كم مره قد الاكسجين بيدوب؟ 20، والاكسجين بيدوب احلى من النيتروجين ضعف. دي مش قوي اللي جايه. ايه اللي شافه مهم؟ ديفيوجن كاباسيتي. ديفيوجن كاباسيتي ايه ده؟ 4 ام. ايه ده؟ الفرقه دي زمان قبل الفوكور حضرتوها عشان حضرتوها كان عايز يتابعوه قبل ما اتجه للتمثيل. 4 ام. تعريف الديفيوجن كاباسيتي 4 ام عبارة عن ايه؟ بعد كده بيحسبوا كام ملي ادي اول ام من الاكسجين او السي او 2 بيعدوا جراتين، كام ملي بيعدوا في الدقيقة بير مينيت، ادي تاني ام لكل تغير في الضغط مقداره واحد، يعني بينسوا تماما ان ده المفروض يعدي ان ده 10 مرات بفرق الضغط، بيعتبروا لكل واحد مليمتر مركري. وخلي بالك ملي متر متر فيها 2 ام ام، ملي متر كانت 2 لوحديهم. يبقى انت عندك التعريف 4 ام ام. يعني ايه ديفيوجن كاباسيتي؟ بنحسب كام ملي من الغاز بيعدي في الدقيقه ملي لكل تغير في الضغط بقدر 1 مليمتر متر، يعني كان دي مش موجوده خالص كده. يبقى الكلام كله على موليكولار ويت وعلى السوليابيلتي بس. في نوت هناخدها ونقفل، السطرين الجايين دول تبع الجزء اللي وراه بقى ما ينفعنيش هنا ناخد الحمد لله اخيرا. ايه الارقام اللي دي مش مهمه قوي؟ بص بيقول لك ايه؟ عمليه تبادل الغازات في الطبيعي ثاني سطر بتتم في ربع ثانيه، في حين ان الدم معدي جوه الرئه بتاعتك بيعدي ياخد زمن قد ايه؟ ثلاث اربع ثانيه. انت مش جاي اقراهم معاك، اسمعوا اللي بيقولوا ثاني. تعرف ان كل مره الدم عندك بيعدي جوه الرئه وهو معدي كده بياخد زمن 3 اربع ثانيه، في حين ان عمليه انك تاخد الاكسجين وترمي السي او 2 دي محتاجه ربع ثانيه بس. تمام؟ هما بيقولوا ايه؟ عارف دي ايه قيمتها؟ يبقى لو واحد عدد ضربات قلبه زادت الى 3 اضعاف، يعني بدل ما قلبك شغال 90 في الدقيقة شغال 270، دي عملية تبادل الغازات بتتم بنفس الكفاءة. تاني اتفضل تابعني عشان اوصل لحقائق هامة هنا قوي. انت قلبك بيضرب مش عارف 90 مرة في الدقيقة، حسبوها يبقى الدقة الواحدة 3 اربع ثانية، يعني الدم معدي عند جوه الرئة بياخد 3 اربع ثانية في مروره عبر الرئة. انت مش محتاج الزمن ده كله، الاكسجين بينط جوه الدم والسي او 2 بنطرده، الحكايه دي بتتم في ربع ثانيه، والدم معدي بياخد قد ايه؟ 3 اربع ثانيه. يعني قد اللي احنا محتاجينه كم مره؟ 3 مرات. نقوله بطريقه ثانيه، يبقى لو عدد ضربات قلبك زاد الى 3 اضعاف قيمته، بدل 90 بقى 270 في الدقيقه. مفيش قلق على تبادل الغازات. هتقولي طب اكتر من كده ما تبادل الغازات هتتاثر اكتر من كده احنا هنموت لان ساعتها القلب مش هيلحق يبقى دم بالاساس فمش هيلاقي حاجه يدقها دي اوضاع مميته بقى يبقى عمليه تبادل الغازات ربنا حط لها ضمان امان كازيتي تشينج ان مهما انت جريت وضربات قلبك اتسرعت مفيش خوف عليها الارقام ليها فكره انت الدم بيعدي عبر الرئه هنجيبه على فكره من الامتحان الجاي الارقام دي الدم بيعدي عبر الرئه في البلمونري كابيلاري بياخد زمن قد ايه؟ 3/4 ثانية وانت محتاج للتبديل قد ايه؟ 1/4 ثانية الكتاب لغايه هنا وقف انا بقول لك ايه قيمتها؟ يبقى لو القلب بيضرب 90 الكلام ده ماشي معاه كده طب قلبك بيضرب لغايه 270 150 200 250 270 3/4 دي هتبقى 1/4 ثانية بس الستيل دي كافيه لاتمام عمليه الجذب الشيش والله لو القلب سرع بقى على 270 ساعتها هنموت مش لان تبادل الغازات مش عامل كويس هنموت لان ده ما ينفعش شغل القلب القلب المفروض يبدا ده لا يصور يطلع ده بالسطول لما يضرب ورا بعض بالسرعه الرهيبه دي مش هيلحق يبدا ده هنموت الفرقه نتعشى كده انا وصلت يمكن لصفحه 41 او 42 في الكتاب يعني ما يعني ما تعتقدش يعني هيجيب السرعات الرهيبه دي يعني مش هيعتقدش انه وصل لي يعني الا لو جبت الحاجه لغايه نهايه الاسبوع فكار الترم الجاي لسه الاسبريشن ده كتير قوي قوي السيركيوليشن ده حاجه قد البلد والاوتونوميك ونيرف ومصري على بعض حتى الاوتونوميك يمشي فيه هاخد انا حته منه هنقعد نشيل فيه ونخلص يعني هيخلص وبايوفيزيكس صغير كده وعامل